بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. واليوم أيها الأحبة نشرع في مبحث جديد من مباحث هذا الكتاب المبارك، وهو مبحث العوامل التي تعمل عمل الفعل. بعد أن أنهى ابن هشام رحمة الله تعالى عليه رحلة طويلة في الكلام عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، عاد ليؤصل فكرة مهمة جدا في علم النحو، فكرة مضطردة في جميع الأبواب، وهي فكرة العامل. وهذا سيقودنا إلى بداية هذا الكتاب حينما عرفنا الإعراب، فقلنا ما هو الإعراب؟ الإعراب عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. قلنا أي إعراب في اللغة العربية، سواء كان بالرفع أو بالنصب أو بالجر أو بالجزم، هذه الأنواع الأربعة للإعراب، أي إعراب من هذه الأنواع الأربعة ينبغي أن يأتي به العامل. لذلك لاحظتم في جميع الأبواب كنا نركز على تعيين ما هو العامل. في باب المبتدأ العامل هو الابتداء، عامل معنوي. في باب الخبر الذي يعمل في الخبر هو المبتدأ. في كان وأخواتها الذي يعمل في الاسم والخبر كان، إن وأخواتها الذي يعمل في الاسم والخبر إن. في مفعولي ظن الفعل ظن، ثم انتقلنا بعد ذلك للجملة الفعلية فقلنا الذي يعمل في الفاعل هو الفعل، ثم انتقلنا بعد ذلك نائب الفاعل، ثم ذهبنا إلى باب المنصوبات فقلنا ما الذي يعمل في المفعول به الفعل، قلنا ما الذي يعمل في المفعول المطلق، قلنا ما الذي يعمل في المفعول لأجله، ما الذي يعمل في المفعول معه، ما الذي يعمل في باب الاستثناء. مثلا في باب الاستثناء كانت العوامل هي أدوات الاستثناء. في باب التمييز قلنا ما هو العامل، إذا كان تمييز ذات العامل هو المفسر بذاته، إذا كان تمييز نسبة العامل هو الفعل الموجود في بداية الجملة أو محله الحال ما العامل فيه. كنا في كل باب من الأبواب التي سبقت نركز في تعيين ما هو العامل الذي أحدث هذا الإعراب. جيد، فإذا نظرية العامل نظرية واسعة مهمة، بل فيها مصنفات نحوية تختص ببيان فكرة العوامل وعلاقة العامل بالمعمول، وما الذي يصح أن يكون عاملا وما الذي لا يصح أن يكون عاملا، إلى آخر هذه الفلسفة الموسعة. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. قلنا ما هو الأصل في العوامل؟ ظاهرة؟ لا، ما هو الأصل؟ الشيء الذي يعد أصل في العمل. قالوا الأصل في العوامل هو الأفعال. الأصل هو الأفعال، الأفعال هي الأصل في العوامل، وما سوى ذلك تعتبر من قبيل الفروع. الأصل في العامل أن يكون فعلا، وما سوى ذلك يكون إيش؟ من قبيل الفروع. وبما أن الأصل في العوامل هي الأفعال، لذلك الأفعال تعمل في معمولاتها من دون شروط، لا نحتاج إلى تقييد أو تحديد شروط لعملها لأنه هي الأصل. وأما ما سوى ذلك فهو فرع. لذلك اليوم ابن هشام رحمة الله عليه سيبدأ ببيان سبعة أشياء تعمل عمل الفعل، عمل الفعل. سبعة أشياء تستطيع أن تعمل عمل الفعل، لكن هذه الأشياء إذا حينما تعمل عمل الفعل هي فروع في العمل وليست أصول، الأصل والأفعال. وهذه الأشياء تقوى على عمل الفعل لكنها فرع بالتالي، ليست في قوة الفعل. وبما أنها ليست في قوة الفعل من حيث العمل، بالتالي عملها سيكون منضبط ومحدد بشروط معينة. لذلك سيأتي اسم الفعل شروط معينة في طبيعة عمله، المصدر شروط معينة حتى يعمل، اسم الفاعل شروط معينة حتى يعمل، لا يعمل هكذا مطلقا، نحتاج إلى توفر ضوابط معينة لعمله، لأن هذه الأمور هي نائبة عن الفاعل، عفوا نائبة عن الفعل في العمل، هي نائبة عن الفعل، تقوم مقام الفعل في العمل، تقوم مقام الفعل. فالفعل هو الأصل في باب العوامل، هذه قاعدة مهمة كلية في علم النحو، على الطالب أن يضبطها وأن يحفظها من الآن. الأصل في العمل أنه للفعل، ما سوى ذلك هي فروع، تعمل عمل الفعل لكنها فروع. جميل. فما أنها فروع بالتالي لعملها شروط وضوابط وكيفيات معينة. هذا المبحث هو الذي سنبدأ في دراسته الآن، نبدأ في دراسة ما هي الأشياء التي تستطيع أن تعمل عمل الفعل، وما شروط عملها، وما شروط عملها. لذلك ابن هشام إذن بعد أن أنهى ذكر أنواع الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما، كأنه عاد الآن يقاعد قاعدة عامة، عاد ليقاعد قاعدة عامة أنك تعلمت، كأنه يريد أن يقول مر معك تعلمت من خلال الدروس التي مضت، من خلال الورقات التي سبقت، أن الفعل يرفع فاعلا ويأخذ نائب فاعل وينصب مفعولا به وينصب مفعولا مطلقا وينصب حالا إلى غير ذلك من العمل. الآن سأعلمك الأشياء التي تستطيع أن تعمل عمل الفعل، فتستطيع أن ترفع فاعلا وأن تنصب مفعولا به، وتستطيع أحيانا أن تأخذ مفعولا مطلقا. طبعا نحن لا نتكلم عن أن هذه الأمور وهذه الأشياء التي سنتعلمها إن شاء الله تعمل عمل الفعل، لكن نقول في الجملة أن كل باب في الحقيقة ستجد له تفصيل. يعني اسم الفعل ما مدى عمله في النهاية محدود، يعني هو لا ينصب لا ينصب كل ما يستطيع الفعل أن ينصبه، لا، في النهاية له حدوده. المصدر في النهاية له حدوده. اسم الفاعل ماذا يستطيع أن يرفع وينصب أيضا له حدوده ومجالاته. فلا تظن حينما نقول أن هذه الأشياء تعمل عمل الفعل أنها تعمل عمله بالضبط، في يعني تستطيع أن تعمل عمله في جميع المنصوبات وفي جميع الزوايا، لا، هذا أقول تعمل عمل الفعل في الجملة، تعمل عمل الفعل في الجملة، لكن قد يكون هناك بعض التقييدات وبعض الأمور لا تستطيع هذه الفروع أن تعمل فيها عمل الأصول، عمل الفاعل، عمل الفعل لا تقوى على أن تعمل عمل الفعل. لذلك حينما نقول أنها تعمل عمل الفعل نقصد في الجملة. طيب حضرنا المطير نذهب أيها الأحبة إلى هذا الباب الجديد، نشرع في دراسته مستعينين بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: باب. شوف ابن هشام لما يقول باب معناها الآن هو يبدأ في مبحث جديد. لذلك مثلا مر معنا في المحاضرة الماضية عندما بدأ في المخفوضات قال باب ما يخفض الاسم إما كذا إما كذا إما كذا، إذن هو الآن سيشرع في مبحث جديد. قال باب: يعمل عمل فعله سبعة. يعمل عمل الفعل سبعة أشياء. طبعا هنا في خطر نادى عدها سبعة، في شذور الذهب أضاف إليها ثلاثة أصبحت عشرة عنده في شذور الذهب، لكنه هنا اهتم بذكر الأصول، وفي شذور الذهب استطرد في ذكر ثلاثة أشياء أيضا. قال باب: يعمل عمل فعله سبعة، أي سبعة أشياء. أولا اسم الفعل كهيهات وصح ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره، ويلزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. إذن بدأ الآن قال ما ينصب ما يعمل عمل الفعل سبعة، وهو الآن لم يعددها، لا، بدأ بها واحدا واحدا، لم يتبع أسلوب أولا التعداد ثم التفصيل، لا، هو مباشرة يعمل عمل الفعل سبعة. أولا اسم الفعل، أولا إيش اسم الفعل، بدأ بأحكام أسماء الأفعال، ثم بعد ذلك سيتكلم عن إيش، عن المصدر، ثم بعد ذلك سينتقل إلى اسم الفاعل، ثم أمثلة صيغة المبالغة، ثم سينتقل إلى اسم المفعول، ثم سينتقل إلى الصفة المشبهة، ثم إلى أفعال التفضيل. فهذه السبعة التي يقصدها ابن هشام في قوله يعمل عمل الفعل سبعة. جميل، سيبدأ بها واحد واحد ويبين حكم كل من هذه الأمور. نبدأ أيها الأحبة مع ابن هشام، بما أنه بدأ باسم الفعل إذا نبدأ بأسماء الأفعال. طبعا موضوع هذه الأسماء ربما مرت عليكم أثناء دراستنا لقطر ندى مصطلح اسم الفعل، مصطلح المصدر اسم الفاعل. الآن نرتب الأفكار التي تتعلق بها. فبدأ باسم الفعل فقال هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. جيد أن يقرأ الطالب التعليق الأول من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الحاشي رقم واحد زاد المؤلف في شذور الذهب ثلاثة أشياء تعمل عمل الفعل. اقرأوا هذا المبحث يعني إضافة إليكم إثراء للموضوع، ولكن دعونا الآن في الشرح نعتمد ما ذكره في الكتاب. أحدها اسم الفعل. الآن اسم الفعل أيها الأحبة مر معنا سابقا، ما معنى أسماء الأفعال؟ أسماء الأفعال هي أسماء، تعد من قبيل الأسماء، ولكن معانيها معاني أفعال. جميل، نعيد. مصطلح أسماء الأفعال هذا نوع خاص في اللغة العربية من الأسماء، هناك نوع خاص في اللغة العربية من الأسماء اسم هذا النوع أسماء الأفعال. ما هي أسماء الأفعال؟ هي كلمات من الناحية اللفظية تعامل معاملة الأسماء، لذلك تقبل علامات الأسماء كما مر معنا، تقبل التنوين ويدخل عليها تنوين إيش؟ أسماء الأفعال إيش تنوينها؟ الذي يدخل في العادة عليها تنوين؟ لا، تنوين التنكير، تنوين التنكير الذي لنا لها معاملة خاصة. أسماء الأفعال دلالتها على التعريف والتنكير من خلال التنوين وليس من خلال إلا التعريف. جميل، فأسماء الأفعال كما قلنا هي أسماء من الناحية اللفظية، ولكن من حيث المعنى تدل على معنى فعل، وقد تدل على معنى فعل ماضي، قد تدل على معنى فعل مضارع، وقد تدل على معنى فعل أمر. وهذا ما سيبدأ به حين قال اسم الفعل على ثلاثة أقسام. لذلك أنا أعطيتك في المقدمة التعريف، أسماء الأفعال هي كلمات من الناحية اللفظية تعامل معاملة الأسماء، وأما من ناحية المعنى فهي تدل على معنى الأفعال. هذا تعريف أسماء الأفعال. قال لكن ابن هشام مباشرة بدأ بتقسيمها، قال وهو على ثلاثة أقسام. أولا ما سمي به الماضي. إيش يعني ما سمي به الماضي؟ يعني الفعل الذي يدل عليه هذا الاسم الفعل الماضي. إذن اسم فعل ماضي، ما كنت أعبر عنه سابقا، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. اسم الفعل الماضي يعني اسم فعل يدل على فعل الماضي. اسم فعل مضارع يعني اسم فعل معناه فعل مضارع. اسم فعل أمر معناه فعل أمر. ابن هشام قال ما سمي به الماضي، هكذا عبر عن هذا المصطلح، ما سمي به الماضي، ما سمي به الأمر، ما سمي به المضارع. جميل، فهذا الذي يقصده ابن هشام أو نطق به ابن هشام هنا هو الذي نقصده حينما نقول اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. طيب، قال وهو على ثلاثة أقسام، ما سمي به الماضي، مثال أسماء الأفعال التي معانيها معاني الأفعال الماضية، قال كهيهات. هيهات اسم فعل، لكنه أي نوع من أنواع اسم فعل ماضي؟ أنه معنى هيهات إيش؟ بعودة، بعودة. لاحظوا كيف أنه هذا اسم لكن مدلوله معنى فعل بعودة، لذلك هذا محير زي ما نقول محير، يعني هو من حيث اللفظ اسم لكن من حيث المعنى فعل، وين نحطه؟ لذلك يقول هذا وقعه يعني فيه شيء من الحيرة. لذلك بعض النحاة كما قلنا سابقا وكان هذا شاذ تقريبا قول أبو جعفر، أنه عدى أنواع الكلمة العربية أربعة، قال الكلمة العربية اسم وفعل واسم فعل وحرف، لأنه اسم الفعل فعلا تشعر أنه في حيرة أنت في التعامل معه، وعامل معاملة الأفعال ولا عامل معاملة الأسماء، لكن كما قلنا شبه اتفاق في النهاية على أنه يعامل معاملة الأسماء من الناحية اللفظية. قال إذن هيهات بمعنى بعدة. قال الشاعر فهيهات، هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. لاحظ كيف هيهات أخذت فاعلا، هيهات العقيق وهيهات خل، إذن تقوى على أن تعمل عمل الفعل. جيد، لأن في النهاية ما هو بالمنطق يجب أن تقوى أن تعمل عمل الفعل، لأن معانيها معاني الأفعال، فالمنطق يقول ينبغي أن تعمل عمل الفعل. طيب كذلك مثلا ما هو ذكر كلمة هيهات فقط من أسماء الأفعال الماضية شتان. شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، بمعنى افترق، فشتان اسم فعل ماضي أيضا بمعنى افترق. هذا مثال على أسماء الأفعال الماضية. الثاني قال ما سمي به الأمر، اسم فعل أمر، وفي الحقيقة أغلب أسماء الأفعال تدل على الأمر، يعني أغلب أسماء الأفعال هي اسم فعل أمر. ثم نستطيع أن نقول في المرتبة الثانية أن تكون اسم فعل ماضي، ثم أقل شيء أن تكون اسم فعل مضارع، أقل شيء أن تكون اسم فعل بمعنى الفعل المضارع، والأكثر الطاغي أن يكون اسم فعل أمر. لذلك قال وما سمي به الأمر، مثال ذلك قال صح، صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت، يعني إذا قلت له في خطبة الجمعة أسكت كأنه يتحدث مع شخص هو، قلت له صح بمعنى أسكت فقد لغوت. كذا جاء في بعض الطرق، طبعا هو الطريق المشهور إيش هو؟ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة يخطب أنصت، الفعل الحديث بالرواية المشهورة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لكن هنا قال ابن هشام بعض طرق الحديث جاءت بدل لفظة أنصت بلفظة إيش؟ صح. طبعا صح ومه، مه بمعنى إن كفف، آمين في الصلاة إيش معناها؟ أنت تقول غير المغضبانين ولا الضالين، بعد ذلك نقول إيش؟ آمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، فآمين وغيرها من الأفعال التي أسماء الأفعال التي ستأتي معنا، ومثل المنقولة مثل إليك عني، يعني ابعد عني، عليكم أنفسكم، عليك معنى إلزم. وسيأتي معنا ما يستعجل، هناك أسماء أفعال سيأتي معنا منقولة، هي في الأصل كانت مثلا جار ومجرور أو ظروف، ثم استخدمت استخدام أسماء الأفعال مثل إليك عني و ذكرت قبل قليل رويدة وبلا، وما سيأتي معنا إن شاء الله. ثالثا اسم فعل مضارع، قال وأشهر أمثلته قوله وي، أشهر أمثلة أسماء أفعال بمعنى الفعل المضارع اسم فعل المضارع وي. أين ورد في القرآن الكريم؟ في أي سورة؟ وي وي واو يا وي. أين ورد؟ في سورة القصص، لما خسف الله بقارون في الصفحة الأخيرة، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ويكأن، إيش يعني وي؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، أتعجب. ويكأنه لا يفلح الكافرون، وي بمعنى أتعجب. إذن اسم فعل مضارع قال كوي بمعنى أو أعجب، بمعنى أعجب. قال الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. وهناك لغة أخرى فيه، هناك لغة أخرى في وي، و مشهورة اللغة فيها إيش؟ وي. هناك لغة أخرى بإبدال الياء ألفا بدل وي و، وعليه جاء قول الشاعر وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما در عليه الزرنب، يتغزل بمحبوبته. فقول وا بمعنى نفس الشيء أتعجب. وهناك لغة ثالثة واهن، وعليها جاء قول الشاعر واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها، هذا أيضا من قبيل التعجب لأنه هي أصل كلمة واحدة. أيضا من أسم الأفعال المضارعة أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، بمعنى أتضجر، يدل على المضارعية. إذن هذه أسماء الأفعال، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. من الأحكام التي تتعلق بأسماء الأفعال أيها الأحبة، قبل أن نسير مع ابن هشام ونكمل الطريق معه، أن نبين هناك تقسيم آخر لأسماء الأفعال، هناك تقسيم ثالث أيضا. أسماء الأفعال تنقسم إلى أسماء أفعال، يعني هذا تقسيم آخر. قبل قليل قسمنا أسماء الأفعال من حيث دلالتها، الآن نقسم أسماء الأفعال من حيث هل هي قياسية أو سماعية. هناك أسماء أفعال قياسية وهناك أسماء أفعال سماعية. جميل. أسماء الأفعال القياسية محصورة، هو عبارة عن كل اسم كل اسم فعل أمر، كل اسم فعل أمر، لاحظوا اسم فعل أمر بالتحديد، صيغة من فعل ثلاثي تام على وزن فعالي. وهذا مر معنا سابقا إذا تذكرون، وين تكلمت عن أسماء الأفعال القياسية وأسماء الأفعال السماعية، مر معنا هذا الكلام لما كنا نتحدث في باب جوازم الفعل المضارع ونواصب الفعل المضارع. فقلنا إذا كانت فاء السببية أو واو المعية وبعدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، يجب أن تكون فاء السببية واو المعية مسبوقة بماذا؟ بإما نوع من أنواع الطلب الثمانية أو بنفي. تعالوا في النواصب، النواصب الفعل المضارع، قلنا أن الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية أو واو المعية يجب أن يكون مسبوق بنوع من أنواع الطلب الثمانية أو بنفي. الآن إذا سبق بنوع من أنواع الطلب الثمانية، من أنواع الطلب الثمانية الأمر، صحيح؟ فقلنا الأمر يشترط في الأمر الذي يستطيع أن يؤثر في الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية واو المعية أن يكون فعل أمر بصيغة الفعل، ولا يجوز أن يكون فعل أمر بصيغة اسم فعل الأمر. لكن الكسائي رحمة الله عليه أجاز أن يكون الأمر بصيغة اسم فعل الأمر ولا يشترط أن يكون بصيغة الفعل. ابن جني جاء بتفصيل، قلنا جاء في المنتصف بين رأي الكسائي ورأي الجمهور. ابن جني قال لا، ننظر إذا كان اسم فعل الأمر قياسي يستطيع أن ينصب الفعل المضارع حينئذ بعد فاء السببية أو واو المعية بأن مضمرة وجوبا. إذا كان اسم فعل الأمر سماعي لا يستطيع أن يؤثر في نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية. وفي ذاك الموضع قلت لكم ما الفرق بين اسم فعل الأمر القياسي واسم فعل الأمر السماعي حتى نعرف رأي ابن جني. فهذا إعادة تذكير بهذه المسألة في الحقيقة، أنه اسم فعل الأمر، يعني لا نقول اسم فعل الأمر، نقول أسماء الأفعال قياسية وسماعية، هكذا تقول أسماء الأفعال قياسية وسماعية، النوع القياسي محدود بأن يكون اسم فعل أمر هكذا. من أين أخذ بالقياس؟ نستطيع أن نقيس كل اسم فعل أمر أخذ من فعل ثلاثي على فصيغة على وزن فعالي. طبعا أعيد تركيب العبارة ربما ما اتضح لكم. كل فعل ثلاثي تام، أي فعل ثلاثي تام أخرج بالأفعال الناقصة كان وأخواتها وما يلحق بها، أي فعل ثلاثي تام مثل ضرب ونزل وجلس أكل، أي فعل ثلاثي تام أستطيع أن أصوغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي. مثال ذلك، أنت مثلا ضرب، إيش تقول؟ ضرابي، نزل نزالي، جلس جلاسي، وذهب. أي فعل ثلاثي تام مثل ضرب ونزل وجلس إلى آخره أستطيع أن أصوغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي. فهذه الصورة القياسية الوحيدة، يعني ما معنى أنها قياسية؟ يعني تستطيع أنت أن تولدها وأن تنتجها حتى ولو لم يكن هناك سماع من العرب فيها، حتى ولو لم يصل لنا سماع من العرب فيها. فهذا معنى كونها قياسية، أي فعل ثلاثي شرط ثلاثي تام، ما بصير يكون فعل رباعي أو فعل خماسي طبعا بالزيادة أو سداسي، فعل الثلاثي التام ليس بناقص فعل ثلاثي التام يصاغ منه قياسا بشكل قياسي مستمر اسم فعل امر على وزن فعال. فانت ايتي باي فعل ثلاثي تام وصغ منه اسم فعل امر على وزن فعال فقط. هذه الصوره الوحيده القياسيه. وباقي اسماء الافعال سماعيه نعتمد فيها عن السماع عن العرب ولا نستطيع ان نولدها وان ننتجها. فاذا اسماء الافعال تنقسم اسماء افعال قياسيه اسماء افعال سماعيه. اسم الفعل القياسي اسم الفعل القياسي محصور في هذه المساله عند جماهير النحاة وهو اسم فعل الامر الذي يمكن ان نولده من الفعل الثلاثي التام على وزن فعالي. واما باقي اسماء الافعال الاخرى فهي سماعيه نقتصر فيها عن السماع عن العرب ما ورد في المعاجم اللغويه وفي كلام العرب الفصيح. اذا هذا تقسيم جيد تقسيم اسماء الافعال الى قياسي وسماعي. هناك تقسيم اخر ايها الاحبه وهو تقسيم اسماء الافعال الى منقول ومرتجل. منقول وايش؟ ومرتجل. اسماء الافعال بهذا التقسيم منقول ومرتجل نقول اسماء الافعال المرتجله هي اسماء افعال لم تستخدم في اللغه العربيه الا اسماء افعال ولم يكن لها استخدام سابق. اي اسم فعل استخدم مباشره سواء اسم فعل ماضي اسم فعل امر اسم فعل مضارع استخدم فقط استخدام اسماء الافعال وليس له استخدام سابق. وهناك مثل هيهات مثل شتان مثل صهمة ووي وأف وعدد. هناك نوع آخر وهو ما يسمى أسماء الأفعال المنقولة. أسماء الأفعال المنقولة هي أسماء أفعال كان لها استعمال سابق في اللغة العربية ثم نقلت بعد ذلك واستخدمت استخدام أسماء الأفعال. ومثلت لها قبل قليل بماذا؟ بعليكم. الآن عليكم إيش الأصل فيه في اللغة العربية؟ إنه جار ومجرور. لكن استخدم كثيرا في اللغة العربية أيضا على أنه اسم فعل أمر بمعنى إلزم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنفسكم إيش اللي نصبها؟ عليكم. إنه عليكم هنا لا لم تعد جار ومجرور هي أصبحت اسم فعل أمر بمعنى إلزم. أيضا من أسماء الأفعال المرتجل المنقولة دونك هذا. دونك هذا هذا اسم فعل منقول من ظرف دونك. دونك ظرف ومجرور بكاف الخطاب صح؟ لكن هنا ما لما أصبحت تستخدم في سياقات معينة في اللغة العربية على أنها اسم فعل أمر بمعنى خذ. قل دونك هذا أي خذ هذا صح؟ دونك هذا يعني خذ هذا. انظر إذا كان هناك أيضا أسماء أفعال أخرى مثلا يا إليك عني. إليك عني إليك حرف جر وضمير لكن استخدمت كثيرا في اللغة العربية استخدمت كثيرا على أنها اسم فعل أمر بمعنى ابتعد عني بمعنى ابتعد. فإذا إليك وعليك ودونك وما يلحق بها هذه تسمى حينما تستخدم أسماء أفعال نقول هذه أسماء أفعال إيش؟ منقولة وليست مرتجلة. لأنها لماذا منقولة؟ لأن قبل استخدامك أسماء أفعال كان لها استخدام آخر على أنها جار ومجرور أو على أنه ظرف أو ما شابه ذلك. فإذا أسماء الأفعال أيضا تنقسم باعتبار آخر إلى أسماء أفعال مرتجلة لم تستخدم ولم يسمع استخدامها إلا أسماء أفعال وأسماء أفعال منقولة عن جار ومجرور أو عن ظروف أو ما شابه ذلك. طيب جيد. الآن بعد أن عرفنا تقسيمات أسماء الأفعال هذه التقسيمات الثلاث نبدأ في ذكر أحكام عمل أسماء الأفعال وهذا اللي يهمنا الآن. يعني نتكلم أنه اسم الفعل يعمل عمل الفعل جيد. يقوى اسم الفعل على أن يعمل عمل الفعل ممتاز. يستطيع بشكل عام أن يأخذ فاعل يستطيع أن يأخذ مفعول به. ففي الحقيقة هنا قاعدة عامة يقولون يعني تستطيعون كتابة هذه القاعدة اسم الفعل يعمل عمل فعله. اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يدل عليه. فإذا كان الفعل الذي يدل عليه فعل ينصب مثلا مفعولا به، إذن اسم الفعل ينصب مفعولا به. إذا كان الفعل الذي يدل على معناه اسم الفعل لازم لا ينصب مفعولا به، بالتالي اسم الفعل لن ينصب مفعولا به إذا كان لازم. فالقاعدة العامة أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يدل عليه. إذا كان فعل لازم يكون اسم الفعل لازم، إذا كان الفعل الذي يدل عليه متعدي اسم الفعل يكون متعدي، إذا كان اسم الفعل متعدي إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين اسم الفعل سينصب مفعولين بنفس المنهج. لذلك أيها الأحبة، أحاول أتذكر إيش قال ابن مالك في هذا الموضع، وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما الذي فيه العمل. إيش أنه وما لما تنوب عنه من عمل لها؟ أنه هي عملها عمل ما تنوب عنه، عملها عمل الأفعال التي تنوب عنها، وما لما تنوب عنه من عمل فهو لها، كأنه هكذا يريد أن يقول ابن مالك في الألفية. لكن الآن جميل، نحن قلنا هي تعمل عمل الأفعال التي تدل عليها ولكن بضوابط. إيش هذا الضوابط؟ قال ابن هشام قال ومن أحكام اسم الفعل، ومن أحكام اسم الفعل يعني حتى يعمل، أو ضوابط عمل اسم الفعل، مش حتى يعمل، لا أقول من ضوابط عمل اسم الفعل. قال أولا، هذه القاعدة رقم واحد، أنه لا يتأخر عن معموله. الآن اسم الفعل صحيح يعمل عمل فعله فينصب مفعولا به، ممكن إذا كان فعله ينصب مفعولا به، لكن الفعل كان يستطيع المفعول به أن يتقدم عليه، صح؟ يجوز أن أقول زيدا ضربته، لكن اسم الفعل لا يجوز فيه ذلك، فمعمول اسم الفعل لا يتقدم عليه، معموله لا يتقدم عليه، لأنه في النهاية اسم الفعل أضعف مرتبة من الفعل، فبالتالي بما أنه أضعف مرتبة هو يقول حافظوا لي على الأصول، حافظوا على أن يكون المعمولات تأتي بعدي، هذا هو الأصل، لا أقوى على أن أعمل في معمولاتي إذا سبقتني، كأن اسم الفعل يقول أنا لست مثل الفعل، الفعل أقوى مني، يستطيع أن يعمل في المعمولات جاءت بعده أو قبله، ما عنده مشكل، أما أنا اسم الفعل أضعف، راعوا هذا الضعف، فمعمولاتي يجب أن تكون أمامي دائما ولا أستطيع أن أعمل فيها إذا سبقتني. لذلك القاعدة الأولى أنه لا يتأخر عن معموله، أو قل لا يتقدم معموله عليه، عبر بهذا أو بهذا نفس الفكرة، لا يتأخر هو عن معموله أو لا يتقدم معموله عليه. فلا يجوز مثلا في قولك الآن عليك زيدا، إيش أنا عليك زيدا؟ مرمى إيش أنا عليك؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم، بدنا نحفظ حابة شوية حفظية، إنه عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، واستذكروا دائما الآية عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا. هل أستطيع أن أقول زيدا عليك بالعكس؟ لا، لا أستطيع أن أقول زيدا عليك وأقول والله زيدا مفعول به مقدم لاسم فعل الأمر عليك، لا يصلح. لذلك قال فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا أن يقال زيدا عليك. من الذي خالف في هذه الجزئية؟ الكسائي رحمة الله عليه، 189 هجري، إمام أو من أئمة المدرسة الكوفية، خلافا للكسائي فإنه أجازه، الكسائي أجاز تقدم معمول اسم الفعل عليه. بماذا استدل الكسائي؟ الكسائي استدل بقوله تعالى في سورة النساء كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، الصفحة الأولى في الجزء الخامس، كتاب الله عليكم. صحيح الله عز وجل إنما عدد المحرمات من النساء، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا النوع السابع، ثم قال إيش؟ كتاب الله عليكم. الآن الكسائي كيف فهم هذه الآية كتاب الله عليكم؟ قال عليكم اسم فعل أمر، انظروا ماذا قال الكسائي، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، وكتابة كتاب الله مفعول به مقدم، كأنه يريد أن يقول أصل الآية هنا عليكم كتاب الله، يعني إلزموا كتاب الله، يعني كتاب الله يعني حكم الله، إلزموا حكم الله، إلزموا كتاب الله، كتاب الله قدمت على اسم فعل الأمر، فأصبحت كتاب الله عليكم، يعني إلزموا حكم الله، أصبحت حكم الله إلزم. هكذا فهم الكسائي. الآن في الحقيقة ربما تكون الآية أو كثير من النظرة الأولى قد يقول كلام الكسائي مقنع، كلام الكسائي مقنع ويكون بالتالي فهم الآية واضح على طريقته، لكن في الحقيقة الجمهور يؤولون الآية، يقولون لا، نحن نحافظ على قاعدتنا، اسم الفاعل لا يجوز أن يتقدم عليه معموله. بالتالي ماذا سيفعل الجمهور في هذه الآية؟ سيعربونها بوجه آخر، يقولون لا، عليكم ليست اسم فعل أمر هنا، وهذا اللي هو، وهنا يمكن أن يحدث الخلط واللبس في أسماء الأفعال المنقولة، إنه في بعض السياقات قد يوهمك الجار والمجرور مثل عليكم وإليكم أنه هنا اسم فعل أمر، ويكون في الحقيقة لا، ليس اسم فعل أمر، بل هو ما زال على أصل الجار والمجرور، بل هو ما زال على أصله، لم يستعمل هنا استعمال أسماء الأفعال، وهذا ما رأه الجمهور. فالجمهور ماذا يقولون؟ الآن نقول أو نقرأ حجة الكسائي ثم نعلق. خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي إلزم، وعند البصريين، وبالتالي كأنه الآن يقابل بين البصريين ورأس المدرسة الكوفية الكسائي، فالبصريون يقولون لا، وعند البصريين أن كتاب الله هي مصدر محذوف العامل، مصدر يعني مش يعني معنى مصدر مفعول مطلق، كثير ما يستخدم النحاء مثل ابن شهاب غيره كلمة مصدر ويقصد به مفعول المطلق ولا يريد التحديد بالمصدرية، وكتاب مصدر صح، لكن هو يريد مصدر يعني مفعول مطلق، هنا كتاب مصدر محذوف العامل يعني مفعول مطلق حذف عامله، فعامله فعل مضمر، كتابة مفعول مطلق لفعل مضمر مقدر في السياق مفهوم من السياق، وعليكم جار ومجرور متعلق بالمصدر فقط. طب بالتالي ايش اصل الجملة عند البصريين؟ قالوا وعليكم جار ومجرور متعلق به اي بالمصدر، ويجوز ان تجعل جار المجرور متعلق بالفعل المحذوف بالمصدر قال او بالعامل المقدر. والتقدير الآية عند البصريين كتب الله ذلك كتابا عليكم. عند البصريين أيها الأحبة، يقولون كتاب الله عليكم أصلها هكذا، كتب هذا هو العامل المحذوف المقدر، كتب الفعل كتب، كتب الله ذلك كتابا عليكم، وتستطيع أن تضع عليكم قبل كتابا كما ذكر ابن هشام، كتب الله ذلك عليكم كتابا، بحسب أنت إيش تختار، تجعل الجار والمجرور عليكم متعلق بالمصدر أو تجعل الجار والمجرور عليكم متعلق بالفعل المحذوف، يجوز هذا ويجوز هذا. كتب الله ذلك كتابا عليكم، ثم بعد ذلك حذف الفعل وحذف ذلك، والمصدر اللي هو مفعول المطلق أضيف إلى لفظ الجلالة، أضيف إلى لفظ الجلالة، كان لفظ الجلالة جاء بعد المصدر يعني كتاب، وأصبح كتاب الله عليكم هكذا. فأصل الجملة كتب الله ذلك كتابا عليكم، حذف كتب والمفعول به، وجاء لفظ الجلالة بعد المصدر على أنه مضاف إليه، فأصبحت كتاب الله عليكم، فهذه جملة مختصرة من أصل التركيب، فبالتالي أصبحت كتابة إذا مفعول مطلق لفعل محذوف، وعليكم ليست هنا أصلا اسم فعل أمر، بل هي جار ومجرور لم تنقل إلى اسم الفعل. طيب قال والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، ودل على ذلك المقدر، ايش اللي دلنا انه الفعل المحذوف او العامل المحذوف هو الفعل كتب؟ قال قوله تعالى اصل يعني السياق، يريد ان يقول السياق العام هو الذي دلنا على أن العامل المحذوف هو الفعل كتب، لأن الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال والتحريم يستلزم الكتابة. طيب الحكم الثاني، انتهينا من الحكم الأول. إيش الحكم الأول؟ اسم الفعل لا يجوز أن يتقدم معمول عليه. الحكم الثاني أنه إذا كان دالا على الطلب، هذا مر معنا في الحقيقة، هذا مر معنا، لذلك لن أطيل فيه وسأشرح إن شاء الله في المصدر. قالوا من أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب، يعني إذا كان اسم فعل أمر، ما معنى دال على الطلب؟ يعني إذا كان اسم الفعل اسم فعل أمر جاز جزم المضارع في جوابه، صح؟ مر معنا؟ قلنا أنه باب المنصوبات يختلف عن باب المجزومات للفعل المضارع في هذه الجزئية، أن الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب، مش ابن هشام لما عد ما يلزم فعلا واحدا عد خمسة وذكر أول نوع، مش لم بعد ذلك ذكر لم ولما ولا الناهية ولا الطلب، أول شيء قال الطلب، وقال إيش يعني مما يلزم الفعل المضارع الطلب، يعني إذا كان عندي فعل مضارع مسبوق بماذا؟ بأحد أنواع الطلب الثمانية، فإن الفعل المضارع الآن هذا فعل مضارع لم يقترن لا بفاء سببية ولا واو معية، لا فعل مضارع مجرد بالفاء السببية واو المعية مسبوق بأحد أنواع الطلب الثمانية، وقال طبعا الفعل المضارع هو مسبب وناتج عن هذا الطلب يلزم الفعل المضارع. عودوا إلى تلك الأبواب وتذكروا، ومن أنواع الطلب الثمانية الأمر، وقلنا الأمر هنا يستطيع أن يجزم الفعل المضارع سواء كان فعل أمر بصيغة الفعل أو بصيغة اسم الفعل، بخلاف باب النواصب. في باب النواصب قلنا الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية أو واو المعية إذا سبق بأحد أنواع الطلب الثمانية وكان الطلب هو الأمر يجب أن يكون ماذا؟ فعل أمر. باب الجوازم لا أوسع، يجوز أن يكون فعل أمر ويجوز أن يكون اسم فعل أمر. هذه هي المسألة التي يقررها هنا، أنه إذا اسم الفعل الأمر فقال أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه. تقول يعني كما أني أقول قال تعالى مثلا تعال، أقول تعالوا أتلوا، قم أكرمك، هنا الأمر كان بفعل الأمر، أستطيع أن آتي باسم فعل الأمر ويعمل عمل فعل الأمر، فأستطيع أن أقول نزالي نحدثك، وإن كما تقول بالضبط انزل نحدثك، كما تستطيع أن تقول انزل نحدثك نستطيع أن نقول نزالي نحدثك. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك، مكانك هنا أيضا من أسماء الأفعال المنقولة، هذه يحفظوها أيضا من أسماء الأفعال المنقولة مكانك، فمكانك في الأصل ظرف مكان كما قال، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسم فعل أمر ومعناه إيش؟ أثبتي، معناه أثبتي، هذا أيضا من أسماء الأفعال الأمر المنقولة. فمكانك تحمدي، لاحظوا مكانك تحمدي، يعني أثبتي تحمدي، تحمدي إيش؟ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه إيش؟ إيش مكانك تحمدي، تحمدي حذف حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويخاطب نفس فهي مؤنثة، يخاطب نفسه في خضم المعركة، والنفس في خضم المعركة تضطرب وتطلب الفرار. وقولي كلما جشأت وجاشت، ولا في خضم المعركة والنفس تجيش وتضطرب وتخاف، مكانك اثبتي تحمدي إذا انتصرتي أو تستريحي إذا كتب لك الموت. مكانك يعني اثبتي تحمدي، اثبتي إذا تثبتي تحمدي، أليس كذلك؟ مش هذه فلسفة جزم الفعل المضارع في جواب الطلب، أن يكون الفعل المضارع هو ناتج عن الطلب ومسبب عن، مكانك تحمدي أو تستريحي. جميل؟ طيب فهذا مثال على اسم فعل أمر جزم الفعل المضارع الناتج عنه، وهذه مسألة سبقت معنا. وفي المقابل أنه لا ينصب، قال هو من أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء، الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جوابه، فهذه مقابل هذا، إنه كما قلنا وهذا كله سبق معنا، أما إذا كان الفعل المضارع لا ليس مباشرة بعد الطلب، بل كان هناك فاء سببية أو واو معية، في هذه الحالة لا. إذا كان الفعل المضارع واقف على فاء السببية أو واو المعية، فحينئذ إذا كانت فاء السببية أو واو المعية مسبوقة باسم فعل الأمر، لا يقوى اسم فعل الأمر على جعل الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لا يقوى إلا على رأي مين؟ على رأي الكسائي. وأما ابن جني يفصل بين اسم فعل الأمر القياسي واسم فعل الأمر السماعي، وأما الجمهور لا، يقول اسم فعل الأمر لا يقوى على جعل الفعل المضارع بعد فاء السببية وواو المعية منصوب. لذلك قال ابن هشام لا ينصب الفعل أي المضارع، لأنه قال الفعل وسكت مراد المضارع بعد الفاء مراد فاء السببية في جوابه، فلا تقول مكانك فتحمدي وصه فنحدثك، لا تستطيع أن تقول صه فنحدثك بالنصب، لا يجوز. خلافا للكسائي قال وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة يعني في بداية الكتاب، فلم أحتاج إلى إعادته هنا مرة أخرى بالتفاصيل. واضح أيها الأحبة؟ إذا ذكر حكمين، الحكم الأول اسم الفعل لا يتقدم معمول عليه، والمسألة الثانية سبقت معنا أنه اسم الفعل الأمر هي تتعلق بأسماء أفعال الأمر، اسم فعل الأمر يستطيع أن يجزم الفعل المضارع لكن لا يستطيع أن يجعل الفعل المضارع منصوبا بعد فاء السببية أو واو المعية بأن مضمرة وجوبا. طيب ننتقل إلى العامل الثاني الذي يعمل عمل الفعل وهو المصدر. والمصدر فيه نوع من التوسعة وأحكام أكثر من أسماء الأفعال. قال ابن هشام والمصدر كم ذا من الوقت؟ 45. قال والمصدر، قال والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن مع أن المصدرية أو مع ما المصدرية، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. وهي سبع شروط ذكرها غير الشرط الأول. قال وإعماله مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. جميل. الآن كما قلنا دعاة ابن هشام نقرأ المتن ثم التفاصيل نجدها في الشرح مرتبة مهذبة. قال ابن هشام النوع الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، النوع الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر. طبعا يقول لك ربما هي فائدة سريعة، هي تنبيه فقط، أسماء الأفعال التي مرت معنا قبل قليل من الناحية الإعرابية هي مبنية، انتبهوا على هذه القضية، أسماء الأفعال من قبيل المبنيات، وهذا مر معنا عندما عددت لكم المبنيات، أن المبنيات هناك قسم يعني اجعلوها على مجموعتين، المجموعات وأسماء مبنيات متناثرة، من مجموعات أسماء المبنية كانت أسماء الأفعال، فهي ليست معربة وإنما هي مبنية. ومن أحكام أسماء الأفعال أن الآن جاءت بعض الأفكار أنه اسم الفعل مبني وغريب وينفرد عن كل الأسماء، الآن أي اسم فعل أي اسم مبني له محل من الإعراب، أسماء الأفعال ليس لها محل من الإعراب، فهي استثناء من القاعدة العامة في الأسماء. أي اسم مبني، ضمائر، أسماء إشارة، أسماء موصولة، أسماء شرط، أسماء استفهام، كل أي اسم مبني له محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ ليس لها محل من الإعراب، هذا نتيجة شيء، هو ثمرة شيء، إيش هو؟ أنه لا يعمل فيها غيرها، لا يتسلط عليها أي عامل. أسماء الأفعال الأسماء المبنية هي لها محل من الإعراب، لأنها إعراب يكون إعراب محلي، إعراب يا ظاهر يا مقدر يا محلي. أسماء المبنية بشكل عام الأسماء المبنية لها محل من الإعراب، لماذا؟ لأن هناك عوامل تتسلط عليها، تتسلط عليها العوامل ظاهر أو مقدر. أسماء الأفعال هي الأسماء الوحيدة التي لا يستطيع عامل أن يتسلط عليها، لا يستطيع أي عامل أن يتسلط عليها وأن يعمل فيها، بالتالي لن يكون لها محل من الإعراب، لأن الإعراب هو أثر يجلبه العامل، سواء كان إعراب ظاهر مقدر محلي هو أثر يجلبه العامل، وبما أن أسماء الأفعال لا تتسلط عليها العوامل بالتالي لا يمكن أن يكون لها محل من الإعراب. فهذه فوائد اكتبوا عندكم اسماء الافعال المبنيه ليس لها محل من الاعراب لانها لا تتسلط عليها عوامل. جميل. ايضا من حكم سريع مر معنا فقط مراجعه، اسماء الافعال اذا كيف يكون تنكيرها؟ ليس الان المعروف في الاسماء انه اذا دخلت عليها ال او اضيفت الى معرفه تعرف، الاسماء النكرات اي اسم نكره كيف اعرفه؟ اما بدخل عليه ال التعريف او بضيفه الى معرفه، اسم نكره بعرفه من خلال ادخال ال التعريف او اضافته الى معرفه. اسماء الافعال لا، وضعها غريب. تمام. اسماء الافعال اذا لم تكن منونه تكون معرفه، اذا دخل عليها التنوين تصبح نكره. اسماء الافعال اذا كانت مجرده من التنوين تكون معرفه، صح. اذا دخل عليها التنوين قلت صهن اصبحت ايش؟ نكره. لذلك قالوا اذا قال صح الانسان معناها اسكت عن هذا الكلام المعين الذي تقوله الان، اذا قلت صهن نكرت يعني اسكت عن كل شيء. طيب الان هل كل اسماء الافعال تقبل التنكير؟ لا، يقولون هناك اسماء افعال دائما معارف لا يدخل عليها التنوين، لم يسمع دخول التنوين التنكير عليها، فبالتالي هي دائما ايش؟ معارف. مثلا شتان، ما سمع شتانا، عرف؟ هناك اسماء افعال دائما معارف قالوا لم يسمع دخول التنوين عليها، وهناك اسماء افعال دائما منونه فدائما هي منكره، وهناك اسماء افعال تقبل التعريف والتنكير. فهذا من تقسيمات اسماء الافعال، هناك اسماء افعال دائما معرفه لان لا يدخل عليها التنوين التنكير، هناك اسماء افعال دائما منكره ودائما تنوين التنكير داخل عليها، وهناك اسماء افعال تقبل التعريف والتنكير، سمعت بدون بدون تنوين وسمعت مع تنوين، مثل صه وصهن وسيبوي ووي مثلا وي وويهن، فهذه تقبل التعريف والتنكير. فاذا فوائد سريعه فقط جاءت على الخاطر. نعود الان الى النوع الثاني من الاسماء العامه لعمل الفعل، قال المصدر. سيبدا ابتداء بتعريف المصدر، وانا كررت كثيرا في دروس التي مضت تعريف المصدر، لكن هنا سيكون التعريف ادق من ابن هشام رحمه الله عليه. قال المصدر هو الاسم الدال على الحدث، الاسم الدال على الحدث. ثم قال الجاري على الفعل، الجاري على الفعل، هذا القيد الثاني في التعريف، كالضرب والإكرام. الآن كما قلت لكم سابقا وكما تعلمنا في دورة مضمون المقصود، المصدر هو اسم يدل على حدث، أكل، ضرب، شرب، جلوس، قعود، نوم، استخراج، تدحرج، إيش عندنا أيضا؟ تنمية. كل المصادر أيها الأخوة، سواء مصادر أفعال ثلاثية، مصادر أفعال رباعية، مصادر أفعال خماسية، ثلاثية، أي مصدر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن حدث، اسم يدل على حدث. فالأكل اسم يدل على حدث، هو تناول الطعام. الضرب اسم يدل على حدث. النوم اسم يدل على حدث. فالمصادر أسماء تدل على حدث، أسماء تدل على حدث، والمصادر هي أصل المشتقات عند البصريين، هي الأصل التي تنبع منه جميع المشتقات. ونحن في نظر المقصود بينا كل هذه المشتقات التي تؤخذ من المصدر، وعرفنا أن هناك مشتقات تؤخذ من المصدر مباشرة، وهناك مشتقات تؤخذ من المصدر لكن بواسطة. فالآن مثلا الماضي، فعل الماضي يؤخذ من المصدر مباشرة، لكن المضارع يؤخذ بواسطة الماضي، والأمر يؤخذ بواسطة المضارع. أسماء الفاعل، أسماء المفعول تؤخذ من المضارع أيضا، كذلك أسماء الزمان والمكان. فالاشتقاق من المصدر، هناك اشتقاق مباشر وهناك اشتقاق بماذا؟ من خلال الواسطة. فالمصدر لماذا؟ ومن قال المصريون من هنا سمي مصدر، لأن سمي مصدر أنه تصدر منه جميع أنواع المشتقات، لأنه تصدر منه جميع أنواع المشتقات، لذلك سمي مصدر، كأنه مصدر الطاقة في اللغة العربية، مصدر تجديد الكلمات وتوسيعها وتنويعها، هو المصدر الذي تنبع منه. جميل. إذا المصدر هو الاسم الدال على الحدث، هذا دلالة المصدر، يدل على حدث. لكن ما معنى قوله بعد ذلك الاسم الدال على الحدث الجاري على فعله؟ ما معنى كلمة الجاري على الفعل؟ معنى قولي الجاري على الفعل أي أن الفعل اشتق منه، أن الفعل اشتق منه. طب هذا أرادني احترمه، أي هو الفعل؟ معلوم أن الفعل يشتق من المصدر. إيش يعني إذن الجاري على الفعل؟ أراد بهذا القيد قالوا أن يخرج نوع من المصادر يسمى اسم المصدر. أراد بهذا القيد أن يخرج إيش؟ اسم المصدر. لذلك قال المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، لأنه اسم المصدر أيضا هو اسم دال على الحدث. حتى الآن نفرق بين مصطلح المصدر ومصطلح اسم المصدر. المصدر هو الأصل، هو اسم دال على الحدث وهو الجاري على الفعل، يعني أن الفعل أخذ منه. اسم المصدر هو أيضا اسم دال على الحدث لكن الفعل لم يؤخذ منه. لماذا؟ يقولون اسم المصدر ما قلت حروفه عن حروف المصدر الحقيقي للفعل، ما قلت حروفه عن حروف المصدر الحقيقي للفعل. فالأفعال أيها الأحبة لها مصادر حقيقية، لها مصادر حقيقية، وهناك ما يسمى لها أسماء مصادر. أسماء المصادر هي ليست المصدر الحقيقي للفعل، يعني الفعل لم يؤخذ منها في الحقيقة، ولكن جاءت مع الفعل ويعني واستعملت مع هذا الفعل، مع أنه هذا الفعل ليس فعلها في الأصالة، استعملت مع الفعل لكن هذا الفعل ليس فعلها في الأصالة. فلذلك قالوا الجاري على الفعل يعني أن الفعل الاسم الدال على الحدث الذي يسمى مصدرا هو الاسم الدال على الحدث ويكون جاريا على الفعل. ما معنى أنه جاري على الفعل؟ أي أن الفعل اشتق منه، وهذا كما قالوا لإخراج اسم المصدر، لأنه اسم يدل على الحدث لكن الفعل لم يشتق منه، لكن الفعل لم يشتق منه. فبالتالي أيها الأحبة نستطيع أن نقول هناك المصدر هو الاسم الدال على الحدث وهو المصدر الحقيقي للفعل، المصدر الحقيقي للفعل المذكور. وأما إذا لم يكن هو المصدر الحقيقي للفعل المذكور بأن قلت حروفه عن حروف المصدر الحقيقي للفعل المذكور، لا نسمي هذا الاسم الدال على الحدث مصدرا بل نسميه إيش؟ اسم مصدر. جميل؟ طبعا هذا ربما يقودني إلى الحديث عن بشكل عام، يعني هي مثل الصرفية. هناك ثلاث مسائل يعني تتشابه في هذا الباب. هناك ما يسمى أيها الأحبة المصدر، وهناك اسم المصدر، وهناك المصدر الميمي. جميل. الآن هذه الثلاثة كلها عبارة عن أسماء تدل على حدث. جميل. المصدر واسم المصدر والمصدر الميمي هي كلها عبارة عن أسماء تدل على الحدث، لكن المصدر هو الاسم الدال على الحدث وهو الجاري على الفعل. ما معنى أنه جاري على الفعل؟ يعني يكون الفعل اشتق منه، من هذا الاسم الدال على الحدث الفعل اشتق منه اشتقاقا حقيقيا. اسم المصدر يقولون ما قلت حروفه عن حروف المصدر الحقيقي للفعل. اكتبوا عندكم اسم المصدر، ترى هناك خلاف في تعريف أسماء المصادر، وهناك من يوسع أسماء المصادر وهناك من يضيق، فالقضية ليست قضية والله متفق عليها، لكن أقرب ما يقال في هذا الباب اسم المصدر واسم يدل على الحدث لكن حروفه تقل عن حروف المصدر الحقيقي للفعل. مثال ذلك الآن أنبت، مثلا يقول الفعل أنبت. إذا قلت مثلا أردت أن أؤكد بالمفعول المطلق، إيش أقول؟ أنبت إنبات. الآن إنبات هو المصدر الحقيقي للفعل أنبت. أنت لو ذهبت إلى قواعد علم الصرف، أفعل مصدرها القياسي الحقيقي أفعل إفعال، إذن أنبت مصدرها الحقيقي القياسي وإنبات. ممتاز. لو أنني استخدمت مع أنبت لتأكيده بالمفعول المطلق، استخدمت مع مصدر آخر وهو والله أنبتكم من الأرض نباتا، ليس كذلك في سورة نوح أنبتكم نباتا. الآن نباتا هنا هو مفعول مطلق، أليس كذلك؟ جاء ليؤكد فعله وهو أنبت، لكن نباتا نقول في الحقيقة هو ليس المصدر الحقيقي للفعل أنبت، هو اسم مصدر له. مع أن ألاحظ نبات استخدم مع الفعل أنبت، فنقول هل نبات هو المصدر الحقيقي للفعل أنبت؟ لا، هو اسم مصدر للفعل أنبت. كيف عرفت أنه يا شيخ اسم مصدر للفعل أنبت؟ أن حروفه تقل عن حروف المصدر الحقيقي للفعل أنبت، وبأنه بعض يعبر بطريقة أخرى يقول نباتا لا تتضمن الحروف الموجودة في الفعل، هم يقولون المصدر الحقيقي ينبغي أن توجد فيه إيش؟ الحروف الموجودة في الفعل، فأنبت إنبات نلاحظ أن الحروف الموجودة في الفعل موجودة في المصدر، صح؟ لكن في أنبت نباتا لا، نلاحظ أن بعض الحروف التي في الفعل ليست موجودة في المصدر مثل الهمزة، فلذلك هذا لا يكون مصدرا حقيقيا بل هو اسم مصدر. فإذا استخدمت اسم يدل على الحدث، إذا استخدمت اسم يدل على حدث مع فعل، ولكن في الحقيقة هذا الاسم الذي يدل على الحدث ليس هو المصدر للفعل، الفعل لم يؤخذ منه، الفعل لم يؤخذ منه. وكيف طبعا أنت تعرف أن الفعل لم يؤخذ منه؟ عندما تتعرف أنه كل صيغة فعل ما هي الصورة التي يأتي عليها مصدرها؟ أفعل إيش مصادرها؟ فعل إيش مصادرها؟ ما هو مصادر الأفعال؟ وهذا يدرس في علم الصرف. حينما تتعلم مصادر الأفعال الحقيقية ثم تجد بعد ذلك فعل ولم يستخدم معه مصدر حقيقي، تعلم أن الاسم الدال على الحدث الذي استخدم مع هذا الفعل ليس هو المصدر بل يسمى اسم مصدر. الآن هل اسم المصدر يعمل عمل المصدر؟ ذكر ابن هشام في جذور الذهب أنه مما يعمل عمل الفعل أيضا أسماء المصادر، فليس فقط المصدر مما يقوى على عمل عمل الفعل بل أيضا أسماء المصادر، لكن هنا ابن هشام اكتفى بقضية عمل المصدر. المصدر المنيع أيضا الحين درسناه في نبل المقصود، وعبارة عن إيش؟ مصدر يعني اسم يدل على الحدث لكنه مبدوء بميم، اسم يدل على الحدث لكنه بدأ بميم، هذه الميم تكون إذا أخذ المصدر الميمي من الثلاثي تكون الميم مفتوحة، وإذا أخذ المصدر الميمي من فوق الثلاثي تكون هذه الميم مضمومة، وهذا سبق أن تعلمناه في ماذا؟ في نظم المقصود، ميم الثلاثي إن يكون من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعفي أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين إلى آخر ما ذكره أحمد بن عبد الرحيم. فالمصدر الميمي هو أيضا اسم يدل على الحدث لكن اشتقاقه له أسلوب معين، له أسلوب معين في الاشتقاق، له أسلوب معين في الاشتقاق والأخذ، فهو يدل على الحدث لكنه نمط معين في الاشتقاق. فبالتالي إذا أيها الأحبة هذه التفريقات الثلاثية، التفريق بين المصدر واسم المصدر والمصدر ميم. المصدر هو الاسم الدال على الحدث وهو الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ يعني أن الفعل أخذ منه، فهو المصدر الحقيقي للفعل. اسم المصدر ما قلت حروفه عن حروف المصدر الحقيقي للفعل، والمصدر الميمي ما هو اسم يدل على الحدث ولكنه صدر بميم مفتوحة في إذا كان مصدر الميمي للثلاثي، وتكون مضمومة إذا كان مصدر الميمي لما فوق الثلاثي. فهذا إذا معنى قول ابن هشام في تعريف المصدر أنه اسم دال على الحدث وهو الجاري على الفعل. المراد الجاري على الفعل يعني أن الفعل أخذ منه، فهو المصدر الحقيقي لهذا الفعل. هذا معنى أنه جرى للفعل أو جرى على الفعل، يعني أن الفعل أخذ واشتق منه، فهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، الفعل أخذ منه على وجه الحقيقة كالضرب والإكرام. بعد أن عرف المصدر، جميل، طبعا المصادر أيها الأحبة هي جزء من دلالة الفعل، لأن الفعل يدل على إيش؟ على حدث وزمن، والحدث هو المصدر. المصدر جزء من دلالة اسماء الفاعلين والمفعولين، لأنه المشتقات الخمس المشهورة عند النحاة هي تدل على إيش؟ على حدث وذات. اسم الفاعل يدل على حدث وذات، اسم المفعول يدل على حدث وذات، وقل ذلك في الصفة المشبهة صيغة مبالغة أفعل تفضيل تدل على حدث وذات، جميل، والحدث هو المصدر. وطبعا هذه الفكرة هي أصلا تبني على أن المصدر هو أصل المشتقات، بما أن المصدر هو الأصل، بالتالي سيدخل في جميع المشتقات، سيدخل في ماهية وحقيقة إيش المشتقات. كيف تقوم مثلا علاقة الحيوان بالإنسان، الحيوان والإنسان، الحيوان يدخل في ماهية جميع الإنسان، وفي ماهية جميع الفرس، وفي ماهية جميع الأسد. فكذلك المصدر يدخل في، يدخل وجزء من ماهية ما يدخل تحته من الأفعال وأسماء الأفعال والمشتقات إلى غير ذلك. طيب الآن متى يعمل المصدر؟ هذا هو السؤال الذي يهمنا كنحويين، متى يعمل المصدر؟ يقول ابن هشام: وإنما يعمل بثمانية شروط. هناك ثمانية شروط يجب أن تتوفر حتى يعمل المصدر. إذن المصدر يستطيع أن يعمل عمل الفعل، ومنطق لأن المصدر أصلا الفعل أخذ منه، فإذا منطق أن يكون قادر على عمل عمل الفعل، على أن يعمل عمل الفعل، لكن ليس بالأصالة، لأن في الحقيقة صحيح المصدر هو أصل المشتقات، لكن هي من ناحية صرفية. يعني أنت الأصل لك احترامك، لكن هي ناحية صرفية. أما من ناحية العمل ونصب الفعل، نصب مفعول به وأخذ مفعول مطلق وما شابه ذلك من الأمور، لا، الأصل فيها هنا للأفعال. فالأصل في العوامل الأفعال، بينما الأصل في المشتقات المصادر. فهذه مسألة وهذه مسألة لا نريد أن تختلط. الأصل في العوامل الأفعال، لكن الأصل في المشتقات المصادر. فهذه مسألة وهذه مسألة منفصلة. بالتالي المصدر من حيث العمل، من حيث العمل هو إيش؟ هو فرع من حيث العمل، وإن كان هو الأصل من حيث الاشتقاق. فالمصدر من حيث العمل هو فرع، بالتالي له ضوابط وشروط حتى يعمل، لا يعمل هكذا. بينما الفعل لأنه الأصل في العمل يعمل من دون ضوابط ومن دون شروط. فحتى يعمل المصدر قال هناك ثمانية شروط. الآن هناك أسلوب معين في تقسيم هذه الشروط الثمانية. يقولون هناك شرط وجودي وسبعة شروط عدمية. حتى يعمل المصدر هناك شرط وجودي وهناك سبعة شروط عدمية. ما معنى عدمية؟ عدمية أنه يطلق فيها لفظ العدم، ألا يكون كذا، ألا يكون كذا، ألا ألا ألا ألا يكون. وجودي يعني بيكون بالإثبات أن يكون كذا، فهذا معنى شرط وجودي وسبعة شروط عدمية. الشرط الوجودي هو الشرط الأول الذي ذكره، فقال: وإنما يعمل بثمانية شروط. بدأ بالشرط الوجودي، قال: أن يصح أن يحل محله فعل مع أن المصدرية، اكتبوا عندكم المصدرية لأنه ما ذكر ذلك، أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أي المصدرية، أو فعل مع ما أي المصدرية. باختصار إذا وجد عندي مصدر في جملة، أنت سمعت جملة أو قرأت جملة وفيها مصدر، حتى تحدد أنه هذا المصدر هل يستطيع أن يعمل عمل الفعل فينصب ويرفع ولا لا يستطيع أن يعمل عمل الفعل، انظر هل تستطيع أن تزيل المصدر من الجملة وتضع موضعه أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل. إن صلح نقول المصدر هنا إذا وجد فيه الشرط الأول، استنى، وجد فيه إيش؟ الشرط الأول لعمله، وجد فيه الشرط الوجودي، بقي أن تتأكد من انتفاء السبع شروط العدمية، بعد ذلك نقول نعمل. فلا بد نتأكد أولا من الشرط الوجودي. إذا ما وجد الشرط الوجودي ترى لا تتعب نفسك مع الشروط الأخرى، لا تتعب نفسك مع الشروط الأخرى، لا فائدة من التأكد منها. فينبغي أولا أن نتأكد من الشرط الوجودي، وهو أني أستطيع أن أزيل المصدر وأضع مكانه أن المصدرية أو ما المصدرية مع إيش؟ مع فعلها. جميل. قال: فالأول كقولك. الآن سيعطيك أمثلة. مثلا الأول يعني مصدر نستطيع أن نضع مكانه أن المصدرية إيش؟ نستطيع أن نشيل، أن نزيل المصدر ونضع موضعه أن المصدرية ما فعلها. قال: فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا. أعجبني ضربك زيدا. الآن طبعا ضربك إيش إعرابها هي بحد ذاتها المصدر؟ إيش إعراب المصدر؟ المصدر له إعراب يتسلط عليه العوامل. ضربك إيش إعرابها؟ أعجبني ضربك. ضرب الياء هي مفعول به في أعجبني. إذا ضربك بتكون الفاعل. إيش اللي أعجبني؟ الضرب. جميل، ضرب فاعل، هذا من الناحية العربية. لكن الآن ما بدي هذه القضية، يهمني أنا إنه مصدر. هل مصدر ضربك ضرب في هذه الجملة يعمل ولا لا يعمل؟ نقول لك اختبر، أزل المصدر وانظر هل يستطيع أن يأتي محلها أن المصدرية مع فعلها أو ما المصدرية مع فعلها. طبعا هنا سؤال سيقول الطالب يا شيخ يعني هل هي تقدير أن المصدرية أو ما المصدرية كما أشاء يعني اعتباطا يعني قلت أن المصدرية أو ما المصدرية ولا هناك نمط معين؟ لا أقول هناك قاعدة معينة، هذا قاعدة عليكم أن تحفظوها وأن تدونوها إذا أردتم، وهي أن التقدير أن المصدرية في حالة أردت معنى الماضي أو أردت معنى المستقبل، وتقدير ما المصدرية إذا أريد معنى الحال. الأزمنة ثلاث، يا ماضي يا مستقبل يا إيش يا حال. إذا أريد في السياق معنى الماضي بستخدم أن المصدرية مع الفعل الماضي، أن المصدرية مع الفعل الماضي. إذا أريد بالسياق معنى المستقبل أيضا بستخدم أن المصدرية مع الفعل إيش المضارع. ليه؟ لأنه أن المصدرية مع الفعل المضارع، أن المصدرية طبعا أنا مصدر الفعل المضارع إيش؟ هي الناصب للفعل المضارع. أن المصدرية للفعل المضارع هي تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. أي فعل مضارع، وهذا ربما تكلمنا عنه حين تكلمنا عن أن الناصب للفعل المضارع، أن الناصبة للفعل المضارع تنقل الفعل المضارع من دلالته على الحال إلى دلالته على إيش؟ فما في فعل مضارع مع أن المصدرية تدل على الحال، صح؟ فبالتالي أن المصدرية تدلني على إذا جمع فعل ماضي تدل على الماضي، صح؟ وإذا جمع فعل مضارع تدل على إيش؟ على الاستقبال، ممتاز؟ طب إذا بدي أدل على الحال شو بدي أعمل؟ أنا بدي معنى الحال الجملة، المصدر هنا في الجملة بمعنى الحال ليس معنى ماضي ولا مستقبل، أضطر آتي بما المصدرية، آتي بما المصدرية مع فعل مضارع. عرفتم كيف التقدير؟ إذا كان المصدر في الجملة أريد به الدلالة على المضي، طب شيخ ممكن سؤال طب شيخ ليش ما استخدم ما المصدرية للدلالة على المضي؟ ما فعل ماضي؟ لا نقول فكرتك مقبولة، لكن إيش المشكلة؟ يقول الأصل في الحروف المصدرية، الآن حروف المصدرية خمسة، رأس حروف المصادر أن، موصولنا الحرفي وأن لهما وأن وكي، حروف المصدر الخمسة الأصل فيها أن هي الأم، فمتى استطعنا أن نقدر أن المصدرية لا يصح العدول إلى غيرها، متى استطعنا أن نقدر أن المصدرية لا نعدل إلى حرف مصدري آخر، فأستطيع أن أقدر أن المصدرية للماضي وأستطيع أن أقدر أن المصدرية للمستقبل فهي التي تقدر لا تقدر ما، لكن الحال ما أستطيع أقدر له ما أن المصدرية. ليه؟ لأنه بدي أجيب فعل مضارع للحال، صح؟ أن الماضي مستحيل يدل على الحال، مشكلة أن المصدرية إذا دخلت على المضارع مباشرة بصير مستقبل، فبالتالي ما عندي حل إلا أن أستعيد عن أن المصدرية بحرف آخر مصدري وهو ما. فبالتالي إذا هذه هي القاعدة، الموضوع ليس اعتباطي، يعني إنه قل كما تشاء، أن لا، إذا كان المصدر للدلالة على الماضي أن المصدرية ما فعل ماضي، إذا كان المصدر طبعا هاي السياق هو الذي يحدد إنه أنا بدي ماضي ولا حال ولا مستقبل، إذا كان السياق يريد استقبال المصدرية ما فعل مضارع، إذا كان السياق يريد الحال لا أستطيع إلا أن أستعيد عن أن المصدرية بما المصدرية مع فعل مضارع. فالأول الأول مثال على أن المصدرية، لاحظ السياق كيف سيحكمني بأن المصدرية مع فعل ماضي. إيش قلت أنا؟ أعجبني، أعجبني صح؟ أعجب مضارع ولا ماضي؟ ماضي صح؟ إذا أنا بتكلم عن حدث ماضي، أعجبني ضربك زيدا، إذا ضرب زيد كان في أي زمن؟ الماضي. إذا إيش الحرف المصدر اللي بدي أستخدمه؟ أن مع الفعل الماضي، أن مع الفعل الماضي، فأقول أعجبني ضربك زيدا، أستطيع أن أزيل ضرب وأضع مكانها أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني أن ضربت زيدا، صالح الجمل ولا فيها مشاكل؟ منطقية، أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني ضربك زيدا، ما فيها مشكلة، صح. بالتالي المصدر هنا ضربه يعمل لأنه وجد فيه الشرط، نستطيع أن نزيله ونضع مكانه المصدرية مع فعل ماضي. طبعاً واستوفى باقي الشروط السبعة التي سنتكلم عنها، أنت اعتبروها موجودة لأنه سيمثل على مستوفى الشروط، هي موجودة تلقائياً، واضح؟ طب نأخذ مثال آخر، لاحظ المثال الثاني، يعجبني مضارع، يعجبني ضربك عمراً، قال فإنه يعجبني ضربك عمرا، الآن يعجبني ضربك عمرا، هذا قال إذا قال هذه الجملة وأنت لم تضرب عمرا بعد، إذا كان مراد المستقبل اجعلها بهاي القرينة، لأنه نحتاج أن نقول هاي القرينة. إذا قال يعجبني ضربك عمرا، أنا بخبرك أنت لسه ما ضربت عمرا، أنت لسه ما ضربت عمرا، فأنا بخبرك إيش بقول لك، أنا بنبسط وبيعجبني أنك تضرب عمرا، جيد؟ أنت لسه ما ضربته. فما معنى يعجبني ضربك عمرا هنا؟ نقول هل أستطيع أن أزيل المصدر هنا وأضع مكانه إيش؟ أن المصدرية مع الفعل المضارع، لأن المصدر هنا يدل على المستقبل، لأنه أنت لسه ما ضربت. هل أستطيع أن أقول يعجبني أن تضرب عمرا؟ أستطيع، يعجبني ضربك عمرا، يعجبني أن تضرب عمرا، منطقية، استطعنا أن نزيل المصدر ونضع مكانه أن مع الفعل المضارع، والمعنى مستقيم واللفظ مستقيم أيضا، المعنى واللفظ مستقيم. طيب انظر المثال الذي يلي الآن، قال في الأول كقولك أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، طبعا الثاني الاستقبال، ركزوا يعجبني أن تضرب عمرا، بس الثاني يكون المصدر إيش لسه المستقبل. قال والثاني الحال، فالأول إذا مثل الأول اللي هو تقدير أن المصدرية، الآن بده يمثل الحالة الثانية وهو تقدير إيش؟ ما المصدرية. لاحظوا المثال اللي ذكره، قال والثاني تقدير ما المصدرية، قال والثاني يعجبني، نفس القضية يعجبني، لكن إيش قال؟ يعجبني ضربك زيدا الآن، اضطر إنه يأتي بقرينة إيش؟ الآن، ليخبرك إني أنا بتكلم عن الحال ليس الماضي ولا المستقبل، لأنه إذا كان الآن الحال معناتها أنا مضطر إني إيش؟ ما بقدر آتي بأن المصدرية هنا، لأنه أن المصدرية لا تدلنا على الحال، أنا مضطر أن أستعيد عن أن المصدرية بما المصدرية مع الفعل المضارع، لأنه ما المصدرية مع الفعل المضارع تقوى على الدلالة على الحال، تقوى على الدلالة على الحال. فلذلك إن الطالب عليه ينتبه لهذه الجزئيات، لماذا ابن هشام في هذا المثال قال يعجبني ضربك زيدا الآن؟ لماذا قال هنا الآن؟ ذكر كلمة الآن ليقول لك إنه أنا بتكلم عن حال، من دون هاي القرينة قد تظن إني بتكلم عن المستقبل، لأنه إيش الفرق بينها وبين الجملة السابقة يعجبني ضربك عمرا وبين يعجبني ضربك زيدا الآن؟ الجملة السابقة يعجبني ضربك عمرا نقصد المستقبل فيها، وهذه يعجبني ضربك زيدا الآن نقصد فيها إيش؟ الحال. طيب طبعا الجملة السابقة يعجبني ضربك عمرا هنا نحتاج إلى قرينة بالحقيقة للدلالة على أنه مستقبل، لذلك أنا كنت أفضل أن ابن هشام قال يعجبني ضربك عمرا غدا، كنت أفضل هذا، وقد تجدون هذا في بعض النسخ، لأنه في الحقيقة يعني الكتاب في أكثر من موضع ولأن فيه سقط، فقد يكون قد يكون والله أعلم في بعض النسخ يعجبني ضربك عمرا غدا، لأنه ابن هشام ذكي ودقيق في هذه الأبواب، إلا يعني ابن هشام اعتمد على السياق العام أنه يفهم مراده، ممكن نفهم من السياق العام، لكن هناك احتمال كبير أن يكون هناك سقط في النسخة، وأن أصل الجملة يعجبني ضربك عمرا غدا، وهناك نسخة مؤسسة الرسالة مؤسسة يعني لها محقق جيد البلعيدي كان هنا في الحقيقة جيد في متابعة السقط الذي وقع في نسخ كتاب ابن هشام، هناك أكثر من مسألة وقع فيها سقط، مثل الدرس الذي قبل الماضي أو الماضي درس المحاضرة الماضية، إنه حينما ذكرنا في مسألة إنه ابن هشام قال وحروف الجر 20 حرفا، لما عدينا مع ابن هشام طلعت 21 حرف، لذلك قلنا ينبغي أن نعود إلى النسخ، وفعلا عندما عاد الإخوة إلى النسخ وجدوا أن المحشي هذا البلعيدي يقول أنه في بعض نسخ ابن هشام، وذكر ذلك الألوسي أيضا في عاشيته، في بعض نسخ ابن هشام 21 حرف، سقطت كلمة واحد، فالقرار واضح يعني، فلذلك علينا أن ننتبه إذا كان هناك سقط خاصة من خلال النسخ المحققة بشكل جيد. المهم يعجبني ضربك زيدا الآن، قال هذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربته، لماذا؟ قال لا يمكن أن تقول أن ضربت، لأنه أن ضربت يستخدم للماضي، ولا تستطيع أن تقول أن تضرب لأنه للمستقبل، بالتالي يجوز أن تقول مكانه إيش؟ ما تضرب، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما المصدرية، يعني تريد بما هنا ما المصدرية، وليس يقصد غيره من أنواع ما، وتريد بماء المصدرية هنا، مثل ماء المصدرية في قوله تعالى وضاقت عليكم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي ضاقت الأرض برحبها. فما مع المصدرية مع الفعل إيش الماضي هنا؟ تعرف ما المصدرية تستطيع تأتي مع الفعل الماضي صح؟ بس لماذا قلت هنا ما مع الفعل المضارع؟ لأنه أن ضربت بستطيع أقدر أنا المصدرية ما بأتي مع المصدرية. يعني إذا كان هناك حرف مصدري محذوف، هيك السؤال، إذا كان هناك حرف مصدري محذوف إيش الأولى أن يقدر؟ إذا كان هناك محرف مصدري محذوف الأولى أن يقدر في السياق في أن، لأن هي رأس الحروف المصادر. إذا ما استطعت أتي بأن باجب ما جيد، لكن ما في وضعها الطبيعي تستطيع أن تأتي بعد فعل الماضي، تستطيع أن تأتي بعد فعل المضارع، ما عندها مشكلة أصلا، هي لا ليس لها علاقة بالدلالة على الزمنية، لا تؤثر، بخلاف أن المصدرية تؤثر في الدلالة على الزمنية. بما رحبت أي برحبها. وقوله تعالى ودوا ما عنتم مثلا، إيش أن ودوا ما عنتم؟ ودوا عنتكم. فهذه أمثلة ذكرها ابن هشام على استخدام ما المصدرية، ولا تهمنا الآن. الذي يهمنا الأصل، وهو الأصل المثال، يعجبني ضربك زيدا الآن، هل أستطيع أن أزيل كلمة ضرب وأضع مكانها ما المصدرية مع الفعل المضارع؟ يعجبني ما تضرب زيدا الآن، أستطيع ذلك. بالتالي هنا المصدر يعمل عمل الفعل لأنه يمكن أن أحذف وأضع مكانه ما المصدرية مع الفعل. بالتالي هذا هو الشرط الأول لعمل المصدر، احفظوه جيدا، شرط وجودي. أي مصدر عليك أن تفحصه قبل أن تحكم عليه بأنه عامل، أن أستطيع إزالته ووضع إيش أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل الموضع، إذا صلح والمعنى مستقيم لفظا ودلالة ما عندنا مشكلة. حتى طبعا بدك تستنى حتى تتأكد من ما في الشروط العدمية، بعد ذلك نقول لك توكل على الله المصدر هنا يعمل. لذلك أعجبني ضربك زيدا، زيدا مفعول به للمصدر، أعجبني ضربك زيدا، إيش إعراب زيدا؟ مفعول به للمصدر. ونفس الشيء يعجبني ضربك عمرا ويعجبني ضربك زيدا الآن، في كل هذه الجمل زيدا كان مفعول به للمصدر، إذن المصدر عامل عمل الفعل لوجود شرط عمله. جميل. طب إيش الأمثلة يا شيخ لمصادر لا نستطيع أن نحذفها، أو عندما نحذفها عفوا لا نستطيع أن نضع موضعها أن أو ما مع الفعل؟ لأن بدك المقابل حتى تفهم، إنه أعطنا أمثلة على مصادر وردت في جمل، وإذا أزلنا هذه المصادر لا يصلح أن يقدر موضعها أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل. ذكر ابن هشام قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمولا لضربا، خلافا لقوم من النحويين. لماذا؟ قال لأن المصدر هنا إنما يحل محله، أو عفوا إنما يحل محله بفتح اللام الفعل وحده بدون أن أو ما المصدرية. هذا هو الموضع الأول. ضابط الموضع الأول أي مصدر أيها الأحبة ورد في جملة وكان هذا المصدر نائب عن فعل محذوف، المصدر الذي ينوب عن فعل محذوف جيد، وهذا سيأتي مع قربان في المفعول المطلق في أفيد بن مالك، أنه كثيرا ما يكون هناك مصادر نائبة عن أفعال محذوفة. إذا ناب المصدر عن فعل محذوف هنا نقول المصدر لا نستطيع أن نرفعه ونقدر مكانه أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل ويكون السياق مستقيم. مثال المصادر التي تنوب عن أفعال محذوفة، كثيرا ما أيها الأحبة ما يحذف فعل الأمر ونأتي بمصدر يعمل عمل فعل الأمر ويدل على الفعل الأمر، ونحن مثلا في صيغ أصلا في أصول الفقه حينما نقول والله من صيغ الأمر في الشريعة إيش هو؟ المصدر الذي يعمل أو النائب عن فعل الأمر. مثال ذلك قوله تعالى فضرب الرقاب، بس هذا مصدر مضاف إليه، بس أنا بهمني أخذ مثال أوضح ويتعلق بمسألتنا مباشرة. لو قلت لك مباشرة هكذا ضربا زيدا، لو قلت لك ضربا زيدا، الآن إيش الجملة هذه في الحقيقة؟ أصلا اضرب زيدا ضربة، أصلا اضرب زيدا ضربة، لكن كثير ما تستغني العرب عن ذكر الفعل بذكر المصدر فقط. ففي هذه الحالة يكون المصدر اللي هو كان في الأصل مفعول مطلق، عرفت؟ نقول هنا المفعول المطلق ناب ما ناب فعله، ناب ما ناب فعله. فإذا جاء المصدر نائب المناب الفعل في هذه الحالة يقولون أيها الأحبة هذا المصدر لا تستطيع إذا أزلته أن تقدر موضعه أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل. تستطيع أن تزيله وتقدر مكان الفعل فقط، تستطيع أن تزيله، وإذا قدرت تستطيع تقدر الفعل من دون أن يقترن بأن المصدرية أو ما المصدرية. فلو قلت لك هكذا ضربا زيدا، هل تستطيع أن تقول مثلا ضربا أزل ضربا؟ هي بداية جملة، بداية جملة أن ضربت زيدا لا بتنفع، هيك بداية جملة أن ضربت زيدا أو أن تضرب زيدا، عرفت؟ هيك بداية جملة أن تضرب زيدا ما بنفع، ولا ما تضرب زيدا، ما مصدرية طبعا مش نافية، لو نافية سهلة بس مصدرية ما تضرب زيدا ما بنفع. فبالتالي هنا أيها الأحبة المصدر في الحقيقة ناب مناب الفعل فقط في هذا النمط، أي مفعول مطلق، أي مصدر نصب على المفعول المطلق ثم حذف فعله، والمصدر الذي نصب على المفعول المطلق حل محل الفعل، هذا المصدر يقولون لا يعمل، لا يعمل على طريق طبعا ابن هشام وكثير من النحويين. لكن هناك رأي آخر، رأي ابن مالك صاحب الألفية وطائفة أخرى من النحويين أنه يعمل، هناك طائفة من النحويين يعمل ويقولون الآن ابن مالك ونوافق من النحويين الذين يقولون بإعمال المصدر هنا، هم يقرون أن المصدر هنا لا يستطيع أن نحل محله أن المصدرية والمصدرية مع الفعل، لكن يقولون هذه صورة أخرى من صور عمل المصدر. فابن مالك وطائفة من النحويين يقولون المصدر يعمل بإحدى صورتين، إما إذا صلح حذفه ووضع أن المصدرية وما المصدرية مع الفعل موضعه، وإما إذا كان المصدر نائب مناب فعله فيجعلون هذه الصورة مستقلة لعمل المصادر. فهمتم كيف طريقة ابن مالك؟ يقولون يمكن للمصدر أن يعمل حتى ولو لم يصح تقدير أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل موضعه، إذا كان المصدر جاء نائبا عن فعل محذوف، إذا كان المصدر جاء نائبا عن فعل محذوف يقول هذه الصورة أيضا معينة يجوز أن يعمل المصدر فيها. ابن هشام لا، هو مع أنصار أنه فقط يجب إذا عمل المصدر يجب أن نستطيع أن نحذفه ونضع مكانه أن أو ما مع الفعل، إذا ما استطعنا أن نحذفه ونضع مكانه أن مع أو ما مع الفعل خلاص لا يجوز أن يعمل. فبالتالي المصدر النائب عن فعله واللي هو في الحقيقة كان في الأصل مفعول مطلق ثم بعد ذلك حذف فعله فأصبح المصدر هو نائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله هذا لا يستطيع أن يعمل عند ابن هشام. لماذا؟ تقول لأنني لا أستطيع أن أرفعه وأضع موضعه أن مع الفعل أو ما مع الفعل، بل أستطيع فقط أن أضع موضعه الفعل مجردا. واضح الفكرة؟ فهذا موضع يحفظ، أي مصدر ناب عن فعله هذا لا يعمل. كذلك يقولون إذا جاء المصدر مفعولا مطلقا يعني ما ناب عن فعله بل كان الفعل مذكور وجاء المصدر إعراب مفعول مطلق لفعله، أيضا هنا لا تستطيع أن تزيد المصدر وتضع موضعه أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل. لو قلت ضربت زيدا ضربا، ضربا إعرابها إيش؟ مفعول مطلق. أكلت الطعام أكلا، شربت الشراب شربا، جلست جلوسا، هذه كلها مصادر جاء إعرابها مفعول مطلق. المصدر اللي إعرابه مفعول مطلق قالوا لا يستطيع إزالته أو لا نستطيع إزالته ونضع موضعه أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل. فهذان موضعان تحفظهما على رأي ابن هشام، المصدر الذي ينوب عن فعله والمصدر الذي يعرب مفعول مطلق. في هذين الموضعين المصدر لا يعمل. لماذا؟ لعدم وجود الشرط الأول فيه وعدم مقدرتنا على حذفه ووضع ما المصدرية أو المصدرية مع الفعل موضعه. واضح؟ فهذه المواضع التي لا يعمل فيها. لاحظ قال ابن هشام ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمولا لضربا، بالتالي زيدا إيش إعرابه في ضربا زيدا؟ بما أنه ضربا مش عاملة لأنها هي مصدر نابع عن فعله، لأن ضربا تنوع عن فعل يضرب، فنقول زيدا مفعول به للفعل المحذوف اللي ناب المصدر عنه اللي هو يضرب، صح؟ فهنا صحيح المصدر ناب عن فعله بس هو ما عمل عمل فعله، أن المصدر الذي ينوع عن فعله لا يعمل، فمستحيل تكون زيدا على رأي مين؟ ابن هشام طبعا. أما على رأي ابن مالك ما عنده مشكلة أن تكون معمولة لضربة، على رأي ابن هشام زيدا هي مفعول به للفعل المحذوف الذي ناب المصدر عنه. جيد؟ فقال لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده من دون أن أو ما المصدرية. تقول اضرب زيدا وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. طبعا لأنه هنا المصدر ضربا زيدا، وإيش إعراب المصدر هنا؟ مفعول مطلق، هو سيبقى مفعول مطلق، لكن مفعول مطلق ناب عن فعله. فالفعل المحذوف الذي ناب عن المفعول المطلق هو الناصب للمفعول المطلق وهو الناصب لزيد، لكن هنا نقول مفعول مطلق ناب عن فعله. جيد. فقال إذن زيد منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر، الناصب للمصدر على أنه مفعول مطلق، اكتبوا عندكم. ولا يجوز في نحوي مررت بزيد، هذه مسألة يعني فيها شوية إشكال لأنها ستفتح باب. قال ولا يجوز في نحوي مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. أيضا هذه مسألة جاء فيها مصدر ولا نستطيع أن نحذف ونضع مكانه أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل. هذا المثال، لاحظوا مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، صوت حمار. ترى انتبهوا النسخ التي نسخة العصرية فإذا له صوت صوت مضموم، الصوت الثاني خطأ، صوت صوت الثانية إيش؟ مفتوحة. نسخة العصرية فيها إشكال، النسخة الثانية لا جيدة، لكن هذه النسخة فيها إشكال. مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، صوت، عدلوا الضمة أصحاب نسخة المكتبة العصرية. طيب مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، لا يجوز أن تنصب صوت الثاني. لاحظوا الإشارة صريح، يعني الدلالة على وجود الخطأ في نسخة العصرية إنه ابن هشام يقول لا يجوز أن تنصب صوت الثانية بصوت الأول، معناها صوت الثانية منصوبة، ما بيصير تكون صوته صوته. جميل. فيقول لا يجوز أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول فإذا له صوت صوت حمار، فإذا له صوت صوت حمار. صوت الثانية المنصوبة إيش ناصبها؟ هل كلمة صوت الأولى؟ طبعا صوت مصدر، صوت هي كلمة، صوت هي كلمة مصدر. جيد. مع انه في خلاف، ترى البعض يقول هي اسم مصدر، لكن يعني الصبان في حاشية عبد الحشموني قال والصحيح انها مصدر خلافا لمن زعم انها اسم مصدر. جيد. فيقول لا يجوز ان تنصب صوت الثاني بصوت الاول، لماذا؟ قال لانه لا يحل محل الاول صوت الاول فعل لا مع حرف المصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك. ابن هشام يقول هنا المصدر لا أستطيع أن أرفع أصلا، ولا لا أستطيع أرفع أصلا، فلا أستطيع أن أقدر مكانه الفعل أصالة. يعني قبل شوي ضربا زيدا كان يقول أستطيع أن أقدر الفعل مكان المصدر، لكن لا أستطيع أن آتي معه بحرف مصدري. في هذا المثال لا أستطيع أصالة أن أقدر الفعل. لماذا؟ مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. الآن أيها الأحبة هذا ربما سيأخذني، لماذا في هذا المثال مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار صوت الأولى لا أستطيع أن أقدر فعل موضع أصلا، يعني لا أن يعني مش قضية إني مش لا أستطيع أن أقدر أن أو ما، لا أستطيع أن أقدر الفعل أصالة في موضعه. هذا سيقودنا ربما إلى تأصيل يتعلق بالمصدر، ذكره الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاجيته على أوضح المسالك ابن هشام في شرحه على ألفية ابن مالك. يقول الشيخ محمد محي الدين يقول المصدر، هذه اكتبوها عندكم، المصدر إما أن يراد به ثبوت ما يدل عليه من الحدث، وإما أن يراد به الدلالة على حدوث ما يدل عليه من الحدث. الآن ربما هي مسألة تحتاج إلى شيء من التصور وشيء من الانتباه، وقد تقتنع بها الآن وقد لا تقتنع. المصدر يقول إذا ورد في الجملة العربية إما أن يرد في الجملة والمراد به الدلالة على إيش؟ على ثبوت حدث معين من دون قصد الدلالة على حدوثه بعد أن كان معدوما، فقط الدلالة على ثبوت حدث معين، هناك حدث ثابت وموجود ومستقر. وقد يأتي المصدر في الجملة العربية ويراد منه لا ليس مجرد الدلالة على الثبوت، لا المراد منه الدلالة على حدوث حدث بعد أن كان معدوما. أعيد، المصدر إذا ورد في الجملة العربية، الآن المصدر اسم يدل على حدث، هذا تعريفه، لكن له جهتان، إما أن يأتي في الجملة والمراد به الدلالة على ثبوت حدث من دون التطرق إلى موضوع حدوث الحدث، أنه حدث بعد أن كان معدوما، فقط من مجرد الدلالة أن هناك حدث موجود ومستقر والحمد لله. وأحياناً يأتي المصدر في الجملة العربية والمراد به والمقصود من إرادة الدلالة ليس على الثبوت، على حدوث حدث بعد أن كان معدوماً. ففي الأمثلة السابقة باختصار، المصدر الذي يعمل عمل الفعل هو المصدر الثاني، المصدر الذي يرد في الجملة للدلالة على حدوث الحدث، لأنه هنا يكون المصدر يشبه الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث، يدل على حدوث حدث، ضرب يدل على حدوث حدث الضرب. الفعل، لذلك علم البلاغة يقول الفعل والجملة الفعلية تدل على الحدوث، بينما الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار، لأن الفعل يدل على حدوث شيء بعد أن كان معدوما، هذا المقصد من الفعل. وأما الأسماء، الجملة الاسمية تدل فقط على ثبوت شيء واستمراره من دون قصد الدلالة على الحدوث بعد العدم. فالمصدر متى يشبه الفعل؟ قالوا إذا كان المراد بالمصدر الدلالة على حدوث حدث بعد العدم، ولا يكون يعمل عمل الفعل إذا كان المراد من إرادة مجرد إثبات وجود حدث، إثبات وجود حدث من دون مقصد الدلالة على حدوثه بعد أن كان معدوما. فقولك مثلا، قولك في الجمل السابقة أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك زيدا، هنا قالوا المصدر دل على حدوث الحدث، يعني أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني حدوث الضرب منك، كأنك قلت أعجبني ضربك زيدا، يعني أعجبني حدوث الضرب منك لزيد. فالمصدر الضرب ورد للدلالة على حدوث الحدث وليس مجرد الدلالة على وجود حدث معين وثبوته. طبعا هذه القضية محتاج إلى تأمل وشيء من الهدوء في فهم الجملة، أنه ترى ليس سهل أن تحدد أن المصدر هنا أريد به الدلالة على حدوث الحدث ولا أريد به الدلالة على ثبوت الحدث، ليس الأمر الهي الحقيقة. نفس الشيء مثلا قال يعجبني ضربك عمرا مثلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مغربة أو مسكينا، إطعام وقوع الإطعام حدوث هذا الحدث منك. لكن إذا كان المصدر قلنا يدل أو ورد في الجملة للدلالة على ثبوت حدث، فقط وجود حدث معين من دون مقصد الدلالة على حدوثه، في هذه الحالة المصدر لا يعمل عمل الفعل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستطيع أن نزيل المصدر ونضع مكان الفعل، لأن المصدر الذي أزيله وأضع مكان الفعل هو المصدر الذي يدل على الحدوث، هو الذي يتناسب إزالة وضع الفعل موضع ويصلح. إذا كان المصدر لا يدل على حدوث الحدث وإنما يدل فقط على ثبوت حدث، فإنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نقدر موضعه الفعل في حالة حذفه. فالجملة التي بين أيدينا مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، الآن الكلام هو في صوت الأولى، كلمة صوت الأولى هي المصدر، هل صوت الأولى تستطيع أن تنصب صوت الثانية على أنها مفعول مطلق؟ الآن نحن درسنا المفعول المطلق يمكن أن يعمل فيه مصدر ويمكن يعمل فيه فعل، يمكن يعمل فيه مشتق، لكن في هذا المثال صوت الثانية صوت حمار ابن هشام والجمهور يرون أنه لا تستطيع صوت الأولى أن تعمل فيها. لماذا؟ أنه بدنا نركز في الجملة، لاحظوا كيف المعنى، مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، فإذا له صوت، يعني أنا لما مريت بزيد، عندما مررت بزيد كان في حالة وجود صوت له، كان في حالة تصويت، مررت بزيد فإذا له تصويت، يعني ليس حدث التصويت لما مررت به، لا، أنا مررت بزيد في حالة هناك وجود تصويت، تصويت ثابت ومستقر موجود أثناء مروري، فليس التصويت، يعني لم يرد هنا في إرادة مصدر الصوت الدلالة على حدوث، وإنما أريد منه الدلالة على ثبوت شيء ومصاحبة شيء أو طروق شيء، عفوا لا أقول طروق شيء، مصاحبة شيء واستقرار شيء في حالة مروري بزيد. يعني أنا مررت بزيد، لما مريت به إيش الحالة اللي كان هو فيها، إيش كان بيعمل؟ كان في حالة تصويت، مررت به وهو ثابت على هذه الهيئة، على هذه الوضعية، فأنا لم أقصد بالمصدر هنا الدلالة على حدوث حدث من زيد، أنا قصدت بالمصدر هنا من إرادتي في الجملة الدلالة على أني عندما مررت بزيد كان هناك تصويت صادر منه، ولم أرد الدلالة على حدوث حدث التصويت، أردت الدلالة على ثبوت حدث وليس حدوث حدث، ثبوت حدث وليس حدوث حدث. يعني محتاج من التأمل، لكن أنا أعطيتك الفكرة التي تتعلق بهذه المسألة. لذلك قال ابن هشام: مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، لا تنصب صوت الثاني بصوت الأولى. طب إيش ستنصبها؟ ستنصبها بفعل محذوف، تنصب صوت الثاني مفعول مطلق لفعل محذوف. يقولون فإذا له صوت صوت حمار أي صوت يصوت، إيش مقدره؟ قال تصويته غير واضح الجملة، تصويته صوت حمار. جيد، إذا مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، يعني فإذا هو يصوت صوت حمار، فإذا هو يصوت صوت حمار. طبعا هذا من قدرها يصوت صوت حمار، بالتالي ستكون كلمة صوت حمار صوت إيش ستكون هنا؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ لأنه هناك من قدر الجملة هكذا: مررت بزيد فإذا له صوت يصوت صوت حمار، يصوت صوت حمار. طب يصوت إيش مصدر القياس الحقيقي؟ يصوت هي ماضيها صوت، صوت إيش مصدرها؟ تصويت. إذا استخدام صوت مكان تصويت يدل على أن الصوت هنا اسم مصدر، لأن الفعل اللي قدرته أنتو يصوت صح؟ ومصدر الحقيقي تصويت، وإنت وانا استخدمت مع يصوت صوت، بالتالي هذا اسم مصدر. وهذا رأي آخر، أنا قلت لكم قبل قليل الصبان في حاشية الأشموني رأى أن الصوت هنا مصدر، هناك من يخالفه ويرى أن صوت حمار هنا صوت اسم مصدر، لأن الفعل المحذوف المقدر هو يصوت، وبالتالي صوت هي اسم مصدر وليست مصدر له. الصبان يرى لأننا نحتاج أن نقدر فعلا هنا فعل يتناسب ويكون فيه كلمة صوت مصدر الحقيقي، وهو صاط، صاط يصوت صوتا، فعل ثلاثي، صاط يصوت صوتا، بدك تقدر فعل ثلاثي هو المحذوف حتى تكون صوتا هي مصدرها الحقيقي، إذا بدك تجعل صوت مصدر. لكن إذا بدنا نجعل صوت اسم مصدر هنا خلص، نستطيع أن نقول بدل صوت يصوت صوتا نستطيع أن نقول مررت بزيد فإذا له صوت يصوت صوت حمار. وهذا المثال ستجدون إن شاء الله في الألفية حينما يتكلمون عن المصادر المراد منها التشبيه، المصادر المراد منها التشبيه. جيدا، المهم قال لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدر ولا بدونه، لأن المعنى في السياق يأبى ذلك. ليش المعنى يأبى ذلك؟ إن كما قلت لكم المصدر هنا المراد به الدلالة على ثبوت حدث وليس وقوع حدوث حدث، فيأبى السياق تقدير فعل موضع المصدر، لأن الفعل يدل على حدوث الحدث، لأن المراد أنك مررت به أي بزيد وهو في حالة تصويته، التصويت ثابت، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هكذا نكون فصلنا الشرط الأول من شروط عمل المصادر عند ابن هشام، الشرط الوجودي وهو صحة إزالة المصدر ووضع أن المصدرية مع الفعل موضعها أو ما المصدرية مع الفعل. وهذا له تأصيل بالتالي أنه ينبغي أن يكون المصدر المراد منه في الجملة الدلالة على حدوث حدث وليس المراد منه الدلالة على ثبوت حدث. جيد، كم ذهب من الوقت؟ 49 ما شاء الله ذهبت 9. طيب ننتقل أيها الأحبة للشروط الأخرى، سنسردها سردا، لا يوجد فيها في الحقيقة كثرة كلام وإنما هي شروط عدمية كما قلنا، سنبدأ بالشروط العدمية. إذا توفر الشرط الأول عليك أن تتأكد من انعدام الشروط الأخرى، إذا تأكدت من انعدامها معناه الأمور جيدة ويستطيع المصدر أن يعمل. ما هي الشروط التي نحتاج أن نتأكد من انعدامها؟ قال الشرط الثاني أن لا يكون المصدر مصغرا، إذا كان مصدر مصغر لا يعمل. لماذا أيها الأحبة؟ سأعطيك قاعدة عامة في جميع الشروط العدمية. المصدر لماذا يعمل؟ لأنه يشبه الفعل، إذا دخل على المصدر شيء يجعل شبهه بالفعل يبتعد. باختصار إذا دخل على المصدر شيء هو من خصائص الأسماء بالتالي المصدر هنا سيبتعد شبهه بالفعل أكثر وأكثر، بالتالي سيضعف عن العمل أكثر وأكثر إلى أن يبطل عمله. هذه القاعدة العامة في الشروط العدمية، هذه أن المصدر متى ما دخل عليه شيء من خصائص الأسماء سيبتعد شبهه عن الفعل فيضعف عمله. فالتصغير من خصائص الأسماء، فإذا المصدر صغر بالتالي اقترب إلى الإسمية أكثر وابتعد عن شبهه بالفعل أكثر فضعف عمله. إذا الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. ضرب إيش تصغيره؟ ضريب. إذا قلت أعجبني ضريبك زيدا راحت، لا يجوز هنا أن تقول ضريبك زيدا إلا أن تكون زيدا والله مفعول به لفعل محذوف، أما ضريبك تعمل بها لا يجوز. ولا يختلف النحويون في ذلك. الآن قاس بعضهم على ذلك المصدر المجموع، قالوا كذلك إذا جمع المصدر لا يجوز، بناء على أن الجمع أيضا من خصائص الأسماء، لكن هذه مسألة خلافية. لذلك قال وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا على المصدر المصغر، إنه نفس المبدأ نفس الفكرة، لأن كل منهما هنا حضرت، لأن كل منهما مباين للفعل، التصغير يباين الأفعال والجمع يباين الأفعال، وأجاز كثير منهم إعماله أي إعمال المصدر المجموع، الكلام عن المصدر المجموع، واستدلوا على ذلك بقوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. طبعا هذه لفظة خلافية، البعض يرويها بيتربي والبعض يرويها بيتربي، وهذا موضع وهذا موضع. المهم إيه الموطن الشاهد؟ مواعيد. مواعيد جمع إيش؟ موعد. وهذا مصدر إيش؟ حسن، مصدر ميمي. بالتالي هنا كأنه يعطينا إشارة ابن هشام إنه المصدر الأحكام اللي ذكرناها للمصدر أعطوها للمصدر الميمي، فالمصدر الميمي يعمل عمل المصدر الحقيقي. مواعيد عرقوب، الموطن الشاهد إنه مواعيد عرقوب أخاه، أخاه منصوبة، ما الذي نصبها؟ المصدر الميمي، مع أنه جاء مجموعة المواعيد، فهذا شاهد على من يرى جواز عمل المصدر مجموع. الشرط الثالث وهو أيضا شرط عدمي، أن لا يكون مضمرا. إذا كان هناك ضمير وهذا الضمير يعود على مصدر، فهل الضمير يعمل عمل المصدر؟ إذا ورد في الجملة عندي ضمير، هذا الضمير وين مرجعه؟ مصدر. هل الضمير يعمل عمل المصدر بناء على أنه فحواه ومعناه مصدر؟ قالوا كذلك لا، في النهاية هذا ضمير، هو في النهاية ضمير، صحيح يعود على مصدر ومعناه وفحواه المصدر، لكنه في النهاية ضمير. لا يكون مضمرا، والضمائر أيضا هي من رؤوس المعارف، يعني كيف تعمل عمل الأفعال؟ قال فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. ضربي زيدا حسن وهو، هو معناها أيضا معنى المصدر، وهو أي وضربي عمرا قبيح، يعني كأنه هو بمعنى إيش؟ ضربي، وضربي عمرا قبيح لا يجوز هو أن تعمل. قال لأنه ليس فيه لفظ الفعل ولا رائحته، يعني حتى حروف الفعل مش موجود، المصدر فيه حروف الفعل ضرب وضرب، أما هذا ما فيه حروف الفعل أصلا. وأجاز ذلك من؟ أجاز ذلك الكوفيون. مسألة غريبة، أجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقول الشاعر، بقول زهير النبي سلمى في معلقة مشهورة، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، وما هو عنها بالحديث المرجم. هو معناها هنا الحديث، يعني وما الحديث عنها بالحديث المرجم. المرجم يعني قذفا، يعني أنا ما بتكلم عنها كلام رجما بالغيب، أنا بتكلم عن واقع الحرب فيها شدة وقتل ودماء، وما الحديث عنها؟ والله أنا بتكلم عن إشي من أفكاري ومن الغيب ومن الأشياء التي تسمى رجما بالغيب، لا بتكلم عن واقع كلنا نشاهده أن الحرب هي فيها قتل ودماء وتعود بالشر، والآن كان يذم الحرب ويذم ما جلبت هذه الحرب ويمدح الذين سعوا بالصلح، القصة المشهورة في معلقته، فهو يخبر أن الحرب لا تستفيدون منها إلا الدماء والقتل والتفرق بين الأحباب والثأر، وتنجب لكم أمثال أشأم كلهم إلى آخر ما قاله. فقال وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها أي وما الحديث عنها. حديث مصدر، وهو تدل على معنى هذا المصدر، تدل على هذا المصدر، وما هو أي وما الحديث عنها، جيد، فهو بمعنى حديث، فبالتالي بمعنى المصدر. الكوفيون يقولون طب وين يعني ما الدليل للكوفيين في هذا البيت؟ كيف عملت؟ يعني يقولون الدليل على عملها على عمل المصدر إذا كان في ضمن الضمير هذا البيت، وما هو عنها بالحديث المرجم. نقول أين عملت هو؟ قالوا الجار والمجرور بالحديث المرجم، بالحديث الجار والمجرور متعلق بهو، وما هو عنها بالحديث المرجم. قالوا أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم؟ قالوا فعنها متعلق بالضمير، يعني عنها الجار المجرور، وبالحديث أيضا الجار المجرور، هذه المجرورات كلياتها عنها بالحديث المرجم، هذه مجرورات. قال فعنها متعلق بالضمير. الآن يقول ابن هشام هذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة، اختصار هكذا رد ابن هشام على الكوفيين. الآن أصلا كيف نرد على الكوفيين في هذه الحالة؟ الكوفيون استدلوا بهذا البيت على أن المصدر الذي هو في فحوى في ضمن ضمير، يعني الضمير إذا كان يعود على المصدر الضمير يعمل. جيد، استدلوا بهذا البيت، قالوا هنا الجار والمجرور تعلق بالضمير، فهذا دليل على أن الضمير الذي يدل على معنى المصدر يعمل. نرد عليهم باختصار فنقول الظروف والجار والمجرور تستطيع أن تتعلق بما فيه رائحة الفعل ولو من بعيد، فيتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. فكون الجار والمجرور هنا تعلق بالضمير هو صحيح قليل ولكنه مقبول، يعني بشكل عام مستسامح. لماذا؟ لأن الظروف والجار والمجرور يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره، وتستطيع أن تتعلق بما فيه الرائحة ولو من بعيد. لكن هل هذا البيت فيه دلالة وهو هناك مفعول به للضمير؟ هل هناك والله مفعول مطلق أو مفعول معه مفعول لأجل الضمير؟ ما فيه. فبيتكم ليس بذاك البيت القوي الذي يستدل به على عمل الضمير إذا عاد إلى المصدر. طيب الشرط الرابع، قال أن لا يكون المصدر محدودا. إذا كان المصدر يدل على عدد، متى يكون المصدر يدل على عدد؟ إذا كان مصدر إيش؟ مرة. فمصدر المرة باختصار لا يعمل، مثل وزن فعله، مصدر المرة الذي على وزن فعله. أعجبني ضربتك زيدا، أعجبني ضربتك زيدا، أزل الكاء ضربة على وزن فعله، مصدر مرة هذا يسمى يدل على المرة الواحدة. أعجبني ضربتك زيدا هذا لا يعمل. لماذا؟ لأنه لو قال أعجبني ضربك ضرب مصدر حقيقي، لكن ضربة هذا مصدر يدل على المرة. فإذا كان المصدر محدودا، أي مصدر يدل على العدد، أي مصدر المرة، عبر كما تشاء، المصدر الذي يدل على المرة أو على العدد لا يعمل. الآن شذ قول الشاعر يحالي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي. هنا المصدر ضربة، جاء مصدر مرة، لكنه عمل بضربة كفيه الملا، الملا هو التراب، يعني بضربة كفيه الترابة. فالملا مفعول به لإيش؟ للمصدر، مع أنه مصدر مرة، فأعمل الضربة في الملا. وأما قوله نفس راكبي فهذا مفعول ليحايي، أراد أن يفسر معنى البيت. ما معنى يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي؟ يقول ابن هشام يعني معنى البيت أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. يحايي يعني يحيي به، أي بالماء. من الذي يحايي؟ أي يحيي الإنسان الجلد الحازم بهذا الماء الذي معه نفس راكب، أي نفس راكب عاطش لا يجد ماء، من خلال أنه لا يستخدم هذا الماء الذي معه للوضوء ويعدل عنه إلى التيمم، مقابل أنه يسقي هذا الرجل العاطش الماء. فهذا معنى البيت، البيت فيه تقديم وتأخير، يعني يحيي الجلد الحازم بالماء الذي معه نفس راكب، من خلال إيش؟ بضربة كفيه الملا، من خلال أنه يضرب كفيه الملا، كناية عن التيمم، هذه كناية عن التيمم. والملا كما قلنا التراب مفعول به لمصدر المرة، وهذا بيت شاف. طيب إذن لا يجوز أن يكون مصدر مرة. الشرط الخامس، أن لا يكون موصوفا قبل العمل. إذا المصدر نعت، دخل نعت قبل أن يعمل في معمولاته لا يستطيع أن يعمل. مثال ذلك، قال أن لا يكون موصوفا قبل العمل، أعجبني ضربك الشديد زيدا، ونار الله حتى ما يقول. لماذا؟ لأنه ضربك هنا نعتت، ثم جاء بعد ذلك زيد، فنعتت قبل أن تعمل فذهب عملها وبطل. فإن أخرت النعت، فإن أخرت الشديد، أخرت النعت وجبت أولا المعمولة ثم أتيت بعد ذلك بالنعت، هنا يعمل. قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك، عفوا، إن وجدي بك، ويخاطب محبوبته، إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا. الآن إيش يريد أن يقول؟ إيش موطن الشاهد؟ إن وجدي بك الشديد أراني. قال: تعلق الجار والمجرور بالمصدر، وصح تعلقه بالمصدر لأن نعت المصدر تأخر، نعت المصدر وكلمة الشديد تأخرت، فبالتالي يستطيع الجار والمجرور أن يتعلق بماذا؟ بالمصدر. وإن كان هنا ممكن شخص يقول أصلاً الجار والمجرور حتى لو جاء النعت بعد المصدر مباشرة، الجار والمجرور قد يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فهذا يمكن أن يأتي يعني اعتراض على الاستشهاد بهذا البيت. طيب، عرفنا الشرط الخامس أن لا يكون موصوفاً قبل العمل. الشرط السادس أن لا يكون محذوفاً، يعني المصدر بيعمل هو محذوف، الفعل ممكن صح؟ فيما نقدر أفعال محذوفة، لكن المصدر لا ضعيف لأنه فرع، فلا يعمل وهو محذوف. وبهذا ردوا على من قال في ما لك وزيدا، إن التقدير ما لك وملابستك زيدا، على أنه زيدا مفعول به لمصدر محذوف تقديره ملابسة، جيد؟ ملابستك زيدا. وردوا أيضا بهذا على من قال في بسم الله الرحمن الرحيم، الآن إحنا إيش نقول الجار والمجرور إيش متعلقه؟ فعل محذوف متأخر تقديره أقرب أو أبتدئ. البعض بعضهم قال وتعلق بمصدر محذوف تعليقه تقديره ابتدائي أو قراءتي، قالوا لا هذا ضعيف، لا يصح أن نقدر بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور متعلق بمصدر محذوف لأن المصدر لا يعمل وهو محذوف. وعلى من قال بسم الله أن التقدير ابتدائي بسم الله أو قراءتي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول الخبر. يعني هناك من يقول بسم الله إيش تقديرها؟ ابتدائي بسم الله ثابت، لأن يعني إذا قلت التقدير أن المتعلق الجار والمجرور هو اسم، هو ابتدائي أو قراءتي، بالتالي الاسم هذا مبتدأ، بالتالي أنت تجيب له خبر أيضا، فأصبح المحذوف عند المبتدأ والخبر صح؟ فبدك تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت مستقر، فأصبحنا محتاجين لتقدير مبتدأ وتقدير خبر. لكن لو قدرت فعل فقط ما أحتاج إلى تقدير شيء آخر، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وجعلوا من الضرورة الشعرية قول الشاعر: هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم، بيوت النصارى هذه، ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، التقدير وقولكم يا رحمن قربانا. فرحمن قربانا أو يا رحمن قربانا، هذه الجملة هي مقول القول مفعول به منصوب، لأنه مقول القول لإيش؟ لمصدر محذوف تقديره قولكم. هذا إذن في هذه الجملة يقول ابن هشام هذا من الضرورة الشعرية، هذا جاء من الضرورة الشعرية. وهذا البيت من قصيدة طويلة طبعا لمين؟ لجرير. جرير يهجو بها الأخطر النصراني التغلبي، لأن النصارى يذهبون إلى الصليب يتمسحون به ويذهبون إلى أديرتهم، فجرير هنا يهجو الأخطر النصراني، وكلاهما من شعراء الأمويين. فجرير يقول للأخطل: هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، أي يا رحمن قربانا، أسلوب نداء، وجملة النداء هي مقول القول مفعول به مقول القول لمصدر محذوف تقديره قولكم. فهنا مصدر محذوف عمل وهو محذوف، وهذا شاذ، جيد. فابن هشام يقاعد القواعد ثم يبين الشذوذات، هذا ما نجوه في الشروط. الشرط السابع قبل الأخير: أن لا يكون مفصولا عن معموله. إذا جاء مصدر ثم جاء بعد ذلك بعده أمور أجنبية عنه ثم جاء بعد ذلك معموله، لا يستطيع المصدر أن يعمل في معموله. إذا جاء المصدر ثم جاءت كلمات أجنبية عنه ما لها علاقة بالمصدر، يعني ليست من معمولات المصدر، ثم جاءت بعد ذلك المعمولات، أيضا لا يستطيع المصدر أن إيش؟ أن يعمل. هي نفس يعني قريبة من فكرة إن المصدر إذا نعت ثم جاء بعد ذلك المعمولات لا يستطيع أن يعمل، نفس الشيء، إذا جاء هناك مصدر ثم جاءت أمور أجنبية عن المصدر ثم جاءت معمولات المصدر لا يستطيع أن يعمل المصدر في هذه الحالة. مثال ذلك قوله تعالى في سورة الطارق: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه نتحرك الحركة ونشط الطالب. الآن إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الآن الكلام على كلمة يوم، يوم ظرف زمان منصوب صح؟ ما العامل فيها؟ هل يصلح أن نقول المصدر رجعه، رجع مصدر أليس كذلك؟ هل نستطيع أن نقول المصدر رجعه هو الذي نصب يوم على أنها ظرف زمان؟ قالوا لا نستطيع. لماذا؟ لأنه بعد كلمة رجعه هناك كلمة أجنبية ليست من معمولات المصدر، لأنه يعني لقادر إيش إعرابها؟ لقادر هذه اللام المزحلقة، هذه اسم إنه لا هو صح لام المزحلقة إنه لقادر رجع. نعم لام المزحلقة قادر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذه اللام لام المزحلقة. وعلى رجعه الجار والمجرور متعلق بقادر لكنه قدم عليه. أصل الجملة إنه لقادر على إيش؟ على رجعه. لو كانت الجملة على الأصل إنه لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر كان يصلح لرجعه أن تعمل في يوم، لأنه ما في شيء أجنبي بين المصدر والمعمول. لكن لما وقعت كلمة قادر تقدم الجار والمجرور على متعلقه قادر، فأصبح هناك مسافة بين المصدر وبين معموله فلا يستطيع أن يعمل فيه، لأنه كما قلنا هو كلها الفكرة العامة الضعف، الضعف فيحتاج أن يكون معموله قريب منه حتى يعمل فيه. الشرط الأخير أيها الأحبة، إذا الشرط السابع أن لا يكون وصولا عن معموله، ولهذا رد على من قال في قوله تعالى يوم تبلى السرائر أن ظرف الزمان معمول لرجعه، لأنه قد فصل بينهما بالخبر، أي خبر إنه. الشرط الثامن والأخير أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وهذا الشرط يشابه شرط إيش؟ الشرط الثامن والأخير أن لا يكون مؤخرا عنه، يعني لا يجوز أن يتقدم المعمول على المصدر، مثل أسماء الأفعال، مثل أسماء الأفعال، كمان أسماء الأفعال لضعفها وفرعيتها في العمل لا يتقدم معمولها عليها كذلك المصدر، ما بيصير يكون المفعول به مقدم على المصدر. أما الأفعال ما عندها مشكلة في هذه القضية، فلا يجوز إذن أن يأتي المصدر متأخرا عن معمولاته. فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، بدل أعجبني ضربك زيدا، لا يجوز أن تقول أعجبني زيدا ضربك وتقول زيدا المفعول به مقدم من المصدر. وأجاز السهيلي ذلك، والسهيلي كما قلنا من المتأخرين من النحاة، من المدارس المتأخرة، قال تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله لا يبغون عنها حولا. السهيلي قال أجاز تقديم الجار والمجرور على مصدره، ونقول ذلك الجار والمجرور أيها النحاة يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غيره، يعني أمره سهل، لا مشكلة، لا يبغون عنها حولا، هيك قال السهيلي، لا يبغون عنها حولا، حولا مصدر وعنها تقدمت عليها، نقول ما في مشكلة بهذا الأمر. وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، فرجا مصدر ومن أمرنا الجار والمجرور قدم عليها وهو متعلق بها، نقول الجار والمجرور إنه يتوسع في ما لا يتوسع في غيره. المعلومة الختامية في هذا الباب سيؤصل ابن هشام فكرة عامة، يقول الآن إذن هذه ثمانية شروط أنهيناها حتى يعمل المصدر، شرط وجودي وسبعة شروط عدمية على الطالب أن يحفظها ويتقنها. الآن أنتقل إلى هذه الفكرة الختامية، يقول ابن هشام ينقسم المصدر العامل، أن المصدر العامل الذي استوفى الشروط الثمانية له ثلاثة أحوال بعد أن علمك شروط عمل المصدر. يقول المصدر العامل الذي استوفى شروطه له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون إيش؟ أن يكون هذا المصدر مضاف إليه، مضاف إلى كلمة أخرى، أن يكون مضاف إلى كلمة أخرى، يعني يأتي بعد مضاف إليه. الحالة الثانية أن يكون المصدر مجردا من الإضافة ومجردا من ألف مطلعه. الحالة الثالثة أن يكون المصدر يوجد فيه ألف مطلعه. إذن المصدر العامل له ثلاثة أحوال: أن يكون هذا المصدر يوجد بعد مضاف إليه، أن يكون المصدر مجرد من الإضافة ومن أل في مطلعه، أن يكون إيش يوجد هناك أل في مطلعه. طيب شيخ مش في حالة رابعة أن يكون هناك أل في مطلعه ومضاف إليه؟ وقال مستحيل جنك ما تقرع عقلا ممكن لكن نحويا لا يجوز، لذلك وهذا ذكرناه في الدرس السابق أن الإضافة لا تجامع أل التعريف. طيب قال ينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون المصدر مضافا. إيش يعني مضاف؟ يعني بعدين مضاف إليه، أن يكون المصدر مضافا أي مصدر مضاف وبعده مضاف إليه. قال وإعماله في هذه الحالة إذا كان بعدين مضاف إليه وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين إذا كان مجرد أو فيه أل، وهو ضربان. إذا جاء المصدر مضاف هناك احتمالان أيها الأحبة، إما أن يأتي مضافا إلى فاعله ويكون المفعول به منصوب، أو العكس أن يأتي مضافا إلى مفعوله ويكون الفاعل مرفوع. يعني الآن المصدر أيها الأحبة له معمولات صح، المصدر له فاعل وله مفعول به. الآن يجوز أني أرفع الفاعل وأنصب المفعول به، لكن في هذه الحالة بكون نونت هذا المصدر. ويجوز أن أضيف المصدر إلى أحد معمولاته، إذا أضفت المصدر إلى أحد المعمولات خلص باقي المعمولات ستنصب أو ترفع. فإذا أضفت المصدر إلى فاعله خلاص الباقي مفعول به وما شابه ستكون إيش منصوبة. مثلا إذا أضفت المصدر لا ليس إلى فاعله، أضفته إلى مفعوله، هنا سيأتي الفاعل مرفوع صح، فهي كما تقول عكس الكاس، أضفته إلى مفعوله الفاعل مرفوع، أضفته إلى فاعله المفعول به سيكون منصوبا. لذلك قال وهو ضربا، إما أن يضاف إلى الفاعل. إيش المثال؟ قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، ولولا دفع الله الناس يعني ولولا أن دفع الله الناس، لاحظوا أن دفع بمعنى أن، نستطيع أن نقدر أن المصدرية مع الفعل موضعها. جميل، ولولا دفع الله الناس الآن بدها شوية إيه؟ بدنا نشوف المعنى هو الذي سيحدد دفع الله الناس. هنا دفع، من الذي دفع؟ من فاعل الدفع؟ الله، وهو مضاف إليه. إذا الناس مفعول به، فهنا أضيف المصدر إلى فاعله. طيب قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، من الذي أخذ؟ من فاعل الأخذ؟ هم، والربا هو المأخوذ، إذا هنا المصدر أضيف إلى فاعله، فالمعنى هو الذي سيحدد ذلك. قال وإما أن يكون مضافا إلى المفعول كقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. طربيت جميل، ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، الذي لا يصن نفسه عن الهوى ويجعل الهوى يغلب عقله هذا ظلم نفسه ظلما بينا. فقال ألا إن ظلم نفسه المرء، من الظالم ومن المظلوم؟ فسر. المرء ظالم والمظلوم من هي؟ النفس. فبالتالي هنا الظلم أضيفت إلى المفعول به فجاء الفاعل مرفوعا، ألا إن ظلم نفسه المرء، فالمرء فاعل الظلم. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شهير المثال، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا صح، مش أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج مصدر. طب حج البيت من استطاع، من اسم موصول بمعنى الذي، أن يحج البيت من استطاع. إذن من هو الحاج وما هو المحجوج إليه؟ حج البيت من استطاع، ترى ركزوا الفكرة الجميلة، الذي يحج هو الذي استطاع، فإذا فاعل الحج من، اسم الموصول بمعنى الذي، والبيت مضاف إليه، فهنا أضيف الحج إلى المفعول به فجاء الفاعل، فإعراب من إيش؟ فاعل للمصدر، حج البيت من استطاع. طيب وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، سيبويه له كتاب في النحو اسمه الكتاب، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، هو يصف ناقته حينما تضرب الأرض فيتناثر الحصى من ضرب خفها بالأرض، جميع ضرب أخفافها في الأرض. نعم كيف تتناثر الحصى يمينا وشمالا عن الأفاف، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم أي مثل نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. موطن الشاهد المقطع الأخير، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. معنى البيت أن هذه الناقة تدفع يداها الحصى عن الأرض في وقت الظهيرة اللي هو وقت الهاجرة، كما يدفع الصيرفي الناقد الدراهم. هيك معنى البيت. إيش معنى نفي الدراهيم تنقاد الصياريف؟ أي كما ينفي الصيرفي الناقد الدراهم، كما يدفع الصيرفي الناقد الدراهم. فإذا كلمة نفي بمعنى يدفع، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. بدها شوية تركيز في السياق، يعني ينفي تنقاد الصياريف، يعني الصيرفي الناقد ينفي الدراهيم. طبعا هذا نوع من أنواع درهم دراهيم، هي أصلا دراهم، لكن هنا جاء فيها إشباع الكسر أصبحت دراهيم، وإن كان الأشهر دراهم. طيب إذا هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يعمل المصدر وهو مضاف وهو الأكثر، ويكون إما مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله، هو الأكثر صح، لكنه ليس الأقيس. ليش ليس الأقيس؟ ليس الأقيس أن يعمل المصدر وهو مضاف، ليس هو الحالة القياسية. لماذا ليس قياسا؟ يكون الأقيس أقرب للفعل. أحسنت، لأن المصدر لما يكون مضاف الإضافة من خصائص الأسماء، بالتالي المصدر لما يكون مضاف بالتالي هو أقرب إلى الإسمية وابتعد عن إيش؟ الفعلية. فعمله صحيح هو أكثر، لكنه ليس على القياس، على القاعدة التي ينبغي أن تكون. وما هو طب ما هو القياس برأيك؟ إذا أن يعمل المصدر وهو إيش؟ وهو مجرد من أل والإضافة. لذلك قال الثاني أن يعمل وهو منون، وإعماله هنا أقيس من إعمال المضاف، لأنه يشبه الفعل في ماذا؟ في التنكير، لأن المصدر المنون نكرة، بالتالي يشبه الفعل في جهة إيش؟ التنكير، مع أنه في النهاية أيضا هو سيبقى اسم لأنه منون، بالتالي إذا في علامة اسمية برضه، لكنه يبقى أقرب إلى الفعل من المصدر المضاف، لأن المصدر المنون نكرة والفعل نكرة. فهنا في وجه المشابهة بين المصدر والفعل أكبر، قال لأنه يشبه الفعل بالتركيب، ومثال عمله وهو مجرد كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، فيتيمة مفعول به ليش؟ لإطعام. طيب يا شيخ هنا فصل بين الإطعام وبين معموله، إذا ما استوفى الشروط، شو رأيكم؟ مش ممكن طالب يستعجل يقول يا شيخ أنت من شروط عمل المصدر أن لا يفصل بينه وبين معموله فاصل، وأنا ما شاء الله في جملة طويلة إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما جاءت بعد فترة، نقول في يوم ذي مسغبة هذا من معمولات إطعام أصلا، يعني لا يفصل بين المصدر وبين معموله بأجنبي. أما إذا كان المصدر له عدة معمولات فأكيد المعمول الثاني سيكون مفصول عن المصدر بالمعمول الأول. أين المعمول الأول؟ هو الجار المجرور، يعني إطعام في يوم، في يوم هو متعلق بإطعام، فهو أيضا يعتبر من قبيل المعمولات، بالتالي لا يوجد فصل بأجنبي. لذلك قلت الفصل المؤثر والفصل بأجنبي، ليس له علاقة بالمصدر. في يوم وذي مسغبة نعت يوم، ويوم هي مجرورة بذي وفي متعلقة بالمصدر، فكل هذا في الحقيقة يكون من توابع المصدر ومعمولاته في النهاية. أو أن يطعم، لاحظوا أو أن يطعم، لاحظوا إيش قدرها أن المصدرية مع فعل مضارع لأنه للمستقبل، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الحالة الثالثة أن يعمل المصدر وهو إيش؟ فيه أل، فيه أل التعريف، وهذا ضعيف، وهذا الذي قال وإعماله شاذ قياسا واستعمالا أيضا، شاذ قياس وفي الاستعمال، حتى في الاستعمال قليل جدا أن يعمل المصدر وهو مقترن بأل. قال مثاله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، وهذا البيت على رأي بعض الزنادقة، لأن البيت والعياذ بالله اعتراض على قضاء الله وقدره. يقول عجبت من الرزق المسيء إلهه، أي من أن الإله يرزق المسيء، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، يعني ومن تركه بعض الصلحاء فقراء، يتعجب من هذا، وهذا قضاء الله وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. الآن أين الشذوذ في المقطع الأول؟ عجبت من الرزق، الرزق، كلمة رزق مصدر دخلت عليها ال، ومع ذلك جاءت مضافة إلى إيش؟ الرزق المسيء إلى هو. وإيش قال؟ هنا لاحظوا أيها الأحبة أنه هنا اجتمعت في الحقيقة ليس فقط أل التعريف، هنا قال والرزق مضاف والمسيء مضاف إليه، أنه حتى هنا أضيفت. طيب إيش اللي جمع بينهما؟ يعني قلنا الإضافة هل تجتمع مع أل؟ يعني هنا وجد أل ووجدت الإضافة، وهذه ليست أل الموصولية. يعني نحن مر معنا في الدرس المحاضرة التي سبقت في المحاضرة الماضية إنه يجوز اجتماع ال مع الإضافة في خمس أحوال، ولكنها تتعلق بالإضافة اللفظية. مر معنا في المحاضرة الماضية قلنا في الإضافة اللفظية قلنا إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول بشكل عام وصفة مشبهة ودخلت عليه ال الموصولية، فإنه في هذه الحالة يجوز أن تكون توجد ال في المضاف ويوجد بعد ذلك مضاف إليه في خمس صور. إذا وجدت ال في المضاف ووجدت المضاف إليه أو وجدت ألف المضاف وكان المضاف إليه مضاف إلى ما فيه أل، أو وجدت ألف المضاف وكان المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه أل، أو كان وجدت ألف المضاف وكان المضاف مثنى أو مجموعة. خمس مسائل ذكرناها في المحاضرة السابقة يجوز فيها الجمع بين أل والمضاف إليه، لكن هذه الصورة ليست من تلك المسائل، فتحتاج إلى شيء من المراجعة في الحقيقة. يعني لماذا قال من الرزق المسيء إلا إذا قلنا هنا، وبالتالي ينبغي أن تكون مصدر، إلا أن قلنا الرزق هنا إضافتها إلى المسيء جاءت على سبيل الشذوذ، لأن هذا البيت أصلا يقول ابن شرح الدين لم أقف على نسبته إلى قائل معين، فهل هو مصنوع أصالة؟ يعني هذه المسألة الرزق المسيء ليست من صور جواز وجود ال في المضاف، و يعني يوجد ألف المضاف مع وجود المضاف إليه، ليست من الصور الخمس التي درسناها سابقا، فتحتاج إلى شيء من المراجعة. هل هذا البيت مصنوع أصالة لأنه لا يوجد له قائل معروف، فبالتالي هو أصلا خطأ؟ هل يمثل به النحاة مع أنه ليس منطبقا على القواعد؟ ما الذي دفع ابن هشام للتمثيل بهذا البيت؟ أظن أنه يحتاج إلى مراجعة فيما يتعلق بقواعده، لكن موطن الشاهد فيه واضح أنه الرزق عملت في إلهه، فإلهه مرفوع علىنا فاعل للرزق، مع أن الرزق مصدر دخلت عليه أل. الرزق عجبتم من الرزق، رزق مصدر دخلت عليه أل، وعمله في هذا على الشاد، لكنه في هذا البيت عمل، فإلهه فاعل للمصدر. من الذي يرزق؟ يعني يرزق الإله المسيئة، فهنا كأنه مصدر أضيف إلى إيش؟ إلى مفعول به، ثم بعد ذلك رفع الفاعل، مصدر أضيف إلى المفعول به ثم رفع الفاعل، عرفتم؟ لكن هناك شيء يعني أظن أنه يحتاج إلى بحث أكثر في هذا البيت، قضية إضافته مع وجود ألفه. قال انظر المقطع الثاني من البيت، ومن ترك بعض الصالحين فقيرة. المقطع الثاني ما في مشكلة، ترك نصبت فقيرة، ومن تركه بعض ومن ترك بعض الصالحين كيف فقيرة، ففقيرا حال صح، هنا ليس مفعول به، فقيرا إيش؟ تركه، يعني ترك الإله بعض الصالحين كيف يتركه فقيرة، تركه بعض الصالحين فقيرة. أو نستطيع نقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، نستطيع أن نقول فقيرا مفعول به ثاني، نستطيع أن نقول فقيرا مفعول به ثاني، أو خبر لترك على أنه ترك تعمل عمل إيش؟ تعمل عمل كان، لذلك يقولون وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يقولون يموج في بعض في محل نصب خبر كان، لأنه ترك تعمل عمل كان، لكن هذه ما ذكرناها، نحن تذكر في المطولات. المهم فقيرة بغض النظر إيش كان نصبها، هل هي على أنها حال أو على أنها خبر ترك، المهم ما الذي عمل فيها؟ المصدر، والمصدر هنا يعمل ما في مشكلة، صحيح جاء مضافا لكن عمل المصدر وهو مضاف جائز، وهو الأكثر أصلا في عمل المصدر أن يعمل وهو مضاف. قال عجبت من أن رزق المسيء إلهه، ومن أن ترك بعض الصالحين إيش فقيرا. الشيخ محمد بن الدين يعرف فقيرا على أنها حال، يعرفها على أنها حال. إذا أيها الأحبة المصدر العامل إما أن يكون مضافا وهو الأكثر، وإما أن يكون مجرد من أنه الإضافة وهو الأقل ولكنه الأقيس، لا أريد أقل، هو الدرجة الثانية، مش الأقل، هو الدرجة الثانية، ولكنه الأقيس. الحالة الثالثة أن يكون معرفاً بأل وإعماله في هذه الحالة الشاذة قياساً واستعمالاً كما ذكر ابن هشام. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.